هقول لكم دلوقتي. زي ما حب الدكتور عطا الله في اخر محاضره شكل الامتحان، وحدد ان الامتحان هيكون عباره عن 3 أسئلة. دكتور عطا الله اخر سنه درس فيها ماده الاقتصاد الكلي كان سنه 2006، كان سنه 2006، ادى سنه 2004 وادى سنه 2006، والسنه دي أول سنة من 12 سنة تقريباً أو 12 سنة. شكل الامتحان بتاع دكتور عطا الله ما بيختلفش عن الشكل اللي قال عليه. بيكون الامتحان بتاعه 3 أسئلة، سؤال الأول بيبقى سؤال مقالي، أنا آسف أكتب اختصار عن، بيبقى في حدود من 4 لـ5 نقاط. والدكتور حددهم 4. يعني هو قال انا اجيب لك 4 نقاط، كل نقطة محتاجة ان انت تكتبها في صفحة ونص. دكتور ركزوا بقى معايا عشان تيجوا تقدموا مع الدكتور. الدكتور ما بيسألش حد الا اللي بيقول له انا عايز اصفر، لكن ما بيديش تقدير لاي حد. اول سؤال 4 نقاط، كل نقطة الكتابة فيها لحد صفحة ونص، ده اقل حاجة. أنا هقول لك دلوقتي، السؤال الثاني اللي الدكتور حدده هيكون عليه 25 درجة، هيكون عبارة عن نقطتين، كل نقطة هتكون عليها 12 درجة ونص، وإحنا محددينهم هنحددهم دلوقتي مع بعض. السؤال الثالث هيجي عليه 25 درجة برضو عن نموذج الـ ISLM. ده نموذج هيجيبه كله بالكامل من اوله لاخره. الامتحان من 80 درجة 20 درجة للناس اللي سلمت الشيت. بس عشان تاخد ال 20 درجة لازم تكون حاضر كويس في المادة بتاعتك. طيب شكل الامتحان زي ما قلت لك، انا حاطط لك في الاول نموذج متوقع. النموذج ده ان شاء الله هو بنسبة 90% مش هيخرج عنه الامتحان. طب لو جيت حتى مسكت النموذج ده هتلاقي المادة كلها. النموذج ده هو المادة كلها، ما انت كل اللي انت درسته الدكتور عطا الله هيجيبه لك في الامتحان. المادة ان شاء الله سهلة بسيطة، تقدر تجيب فيها تقدير بسهولة، بس محتاجة منك انك تذاكرها من الأول، ما ينفعش تدخل من النص. طيب قبل ما ابدا معاك هديك مقدمه كده تفهمك الماده ماشيه ازاي. ركزوا بقى معايا يا شباب في المقدمه ديت، وان شاء الله بالظبط 3 ساعات من دلوقتي هنكون مخلصين الماده كلها بالكامل. مش عايز صوت؟ 3 ساعات 3 ساعات، 2:30. انتوا اللي هتساعدوني. في بريك؟ في بريك ان شاء الله. الماده بعد ما هتفهمها مش هتاخد منك نص يوم مذاكره، والكلام ده على ضمانتي ان شاء الله وبعون الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، مش هتخرج من هنا الا لما تكون فاهم الماده كويس ان شاء الله. بس نفهم الماده بتدور حوالين ايه؟ ركزوا معايا بقى يا شباب، نركز كده مع بعض في المقدمه اللي انا هقولها دلوقتي، هي الاساس بتاع الماده كلها. لو احنا شبهنا اقتصاد اي دوله بان هو جسم، هنجد ان جسم الاقتصاد بتاع اي دوله بيتكون من 4 قطاعات أساسية. مين هم الـ4 قطاعات الأساسية؟ المستهلكين والمنتجين والحكومه والعالم الخارجي. يبقى عندي جسم الاقتصاد بيتكون من القطاع العائلي. مين هو القطاع العائلي؟ اللي هو المستهلكين. والقطاع الثاني هو قطاع الاعمال اللي هم المنتجين، والقطاع الثالث هو القطاع الحكومي، ثم بعد كده العالم الخارجي اللي هم بيمثلوا في المصدرين والمستوردين. نتيجه التفاعل ما بين اعضاء القطاعات الاقتصاديه الاربعه دول بيحدث نمو في الاقتصاد. بيحدث يا شباب نمو في الاقتصاد زيه زي جسم الانسان. جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الاعضاء، الاعضاء دي بتتفاعل مع بعضها، نتيجه التفاعل ده بيحصل نمو جسم الانسان. كذلك الاقتصاد بيتكون من 4 أعضاء أساسية، مستهلكين منتجين حكومة عالم خارجي. طيب النمو في الاقتصاد بيظهر ازاي؟ قال لك بيظهر من خلال التغيرات اللي بتحصل في مستوى الدخل القومي. يبقى الدخل القومي ده بالنسبة لنا كاقتصاديين هو مؤشر يعبر عن كل التفاعلات التي تحدث داخل النشاط الاقتصادي. طيب هل كل زيادة في الدخل ده ممكن تبقى شيء جيد ولا ممكن تبقى شيء سيء؟ الحقيقة الاقتصاد زيه زي جسم الانسان. عشان اجاوب على السؤال دوت بشبه لك الاقتصاد زيه زي جسم الانسان. جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الاعضاء، الاعضاء دي بتتفاعل مع بعضها، نتيجه التفاعل ده بيحدث نمو في جسم الانسان. طب اذا حصل خلل في جسم الانسان بيظهر فين؟ بنلاقيه بيظهر في درجه حراره جسم الانسان. يبقى درجة الحرارة دي تعتبر بالنسبة للأطباء مؤشر بنعرف من خلاله التغيرات اللي بتحدث داخل جسم الإنسان. فإذا كانت تغيرات طبيعية بنلاقي إن درجة حرارة جسم الإنسان طبيعية. إيه هو المعدل الطبيعي لدرجة الحرارة؟ 37 درجة. طيب فإذا كانت كل أعضاء جسم الإنسان بتعمل بكفاءة هنلاقي درجة حرارة جسم الإنسان بتطلع كام يا شباب؟ 37 درجة. طيب لو حصل خلل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان هنلاقي درجة الحرارة بتزيد أو تقل عن المعدل الطبيعي بتاعها. يعني ممكن تبقى 40، 40 ده شيء جيد ولا شيء سيء؟ شيء سيء، يعبر إن في عندي مشاكل في جسم الإنسان. ولو وصلت درجة الحرارة 30 ده برضه يعبر إن في عندي خلل في جسم الإنسان. كذلك الاقتصاد هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تتفاعل مع بعضها، هذا التفاعل يظهر في مستوى الدخل. طيب في عندي حاجة اسمها دخل وفي عندي حاجة اسمها معدل طبيعي للدخل. المعدل الطبيعي للدخل ده هو الدخل التوازني. يعني ايه دخل توازني؟ دخل توازني معناه هو مستوى الدخل لو انا وصلت ليه يبقى الاقتصاد بيعمل بكفاءة زيه بالظبط زي درجة حرارة ايه؟ الطبيعية. طب الدخل التوازني ده بيعمل ايه؟ هو الدخل اللي عنده مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد بيساوي العرض الكلي. فإذا افترضت مثلا الدخل التوازني ده بيساوي 1000 وجيت قست الدخل على مستوى الاقتصاد لقيته 1200، هو المفروض الطبيعي بتاعه يبقى كام؟ 1000. لكن انا قسته على مستوى الاقتصاد لقيته كام؟ 1200. الوضع ده على مستوى الاقتصاد هيعمل لي خلل ما بين الطلب والعرض ازاي؟ لو انا قدامي الدخل التوازني 1000 فالمفروض الطلب الكلي كام؟ 1000 والعرض الكلي كام؟ 1000. طب انا قسته في الاقتصاد لقيته 1200، هنلاقي ان الطلب الكلي الدخل ده بينعكس في الطلب، فتلاقي الطلب بقى كام؟ 1200 والعرض كام؟ 1000. معنى ان الطلب اكتر من العرض. الطلب اكتر من العرض معناه ان في عندي سلع انتجناها 1000 والمطلوب 1200، فده يعمل ارتفاع في الاسعار ويعمل لي مشكله في الاقتصاد اسمها مشكله التضخم. يبقى التضخم بينشا من ايه يا شباب؟ من الخلل اللي بيحصل ما بين مين ومين؟ ما بين الطلب الكلي والعرض الكلي. طيب لو الدخل بتاعنا اسمان لقيناه 800 والمفروض الطبيعي بتاعه يبقى كام؟ 1000. ده معناه ايه؟ معناه ان الطلب الكلي هيبقى كام؟ 800 والعرض الكلي كام؟ 1000. عارفين يعني ايه العرض اكتر من الطلب؟ يعني سلع بننتجها وما بتتباعش. ده معناه ان في عندي ركود في الاقتصاد. الركود ده يعمل ايه؟ يعمل لي مشكله بطاله في الاقتصاد. ايه ده؟ يعني معنى كده ان مشكله التضخم ومشكله البطاله بتنشأ نتيجة الخلل ما بين مين ومين؟ ما بين الطلب الكلي والعرض الكلي. طب مين اللي بيسبب الخلل ده؟ الزيادة أو التغيرات اللي بتحصل في مستوى الدخل. فإذا الدخل زاد أو قل عن المعدل الطبيعي بتاعه بتظهر عندي مشاكل في الاقتصاد. عندنا 3 موضوعات بندرسهم مع بعض. الموضوع الأول إيه هو الدخل؟ الموضوع الثاني إيه هو الدخل التوازني؟ الموضوع الثالث مشكلة التضخم والبطالة. وبكده تبقى المادة بالنسبة لنا خلصت. يبقى أنا بدرس إيه هو الدخل؟ إيه هو الدخل التوازني اللي المفروض الاقتصاد يبقى عنده؟ وبعد كده نتيجة الاختلاف أو الاختلاف ما بين الدخل والدخل التوازني بتظهر عنده مشاكل في الاقتصاد، يا مشكلة تضخم يا مشكلة بطالة في الاقتصاد، ويبقى كده المنهج بالنسبة لنا خلص بالكامل. لو انت فهمت وعندك الرؤية دي خلاص انت كده لميت الاقتصاد الكلي كله في ايديك. هنبدأ مع بعض بأول سؤال في المنزلة، وده جاي في الامتحان، وهو كيف يتكون الدخل وكيف يتم التصرف في الدخل وكيف يتم انفاق الدخل. ده أول سؤال هتلاقيه في الامتحان إن شاء الله. مفيش امتحان للدكتور عطا الله إلا وجاوب فيه، وهيجي لك الثلاث أسئلة مع بعض. إيه هو الدخل؟ أصل إحنا القضية بتاعتنا كلها يا شباب، القضية بتاعتنا كلها الدخل ده عبارة عن إيه؟ وإيه هو الدخل التوازني؟ الاختلاف بينهم بيعمل لي مشاكل في الاقتصاد. طيب بنبدأ بأول سؤال، ايه هو الدخل؟ باختصار شديد جدا يا شباب، عشان افهم الرسمة اللي موجودة عندي دي، الرسمة دي موجودة في الكتاب وبتعملها زي ما هي موجودة عندك كده في للدكتور. الرسمة اللي موجودة او المخطط اللي عندك ده، بصوا بقى معايا عشان نفهم باختصار شديد جدا وبالبلدي كده، عشان نفهم بالبلدي، هو الدخل بتاعي بيجي لي منين؟ بيجي لي من الشغل، اشتغل احصل على دخل. بس الشغل في الاقتصاد اسمه انتاج. الشغل في الاقتصاد اسمه ايه؟ يبقى لما يجي السؤال في الامتحان ويقول لك كيف يتكون الدخل، قول له في دماغك من الشغل، والشغل ده اسمه ايه؟ اسمه انتاج. طيب فلما نبص على الانتاج هنلاقي ان الانتاج ده عمليه عبارة عن مدخلات. المدخلات تتمثل فيها يا شباب موارد. الموارد دي تولد لي ايه؟ تولد لي انتاج. فلما انتج يتولد لي دخل. بس خلص. يبقى الدخل بيجي منين بالبلدي؟ من الشغل. والشغل ده اسمه ايه في الاقتصاد؟ اسمه انتاج. طب وعشان انتج محتاج ايه؟ محتاج موارد. ايه هي الموارد بتاعتنا؟ الموارد بتاعتنا اربع عناصر انتاج، هي عنصر العمل ورأس المال والأرض والتنظيم. بس الحقيقة الدكتور في الكتاب مش كاتب كلمة تنظيم، كاتب العمل ورأس المال والأرض. ماشي، الأرض العمل بيدخل في العملية الإنتاجية فيولد لي من وراه أجور، يولد لي من وراه يا شباب أجور. وأصحاب رأس المال، مين هم أصحاب رأس المال؟ أصحاب رأس المال الناس يا إما بتحط فلوسها في البنوك، فالبنوك بتاخد الفلوس دي تديها للمنتجين يجيبوا بيها آلات ومعدات، يا إما هم أصحاب المشروعات. فأصحاب رأس المال دول لما بيحطوا فلوسهم في البنوك بيحصلوا على فوائد، ولو عملوا مشروعات بيحصلوا على يا شباب أرباح. وأصحاب الأرض بيحصلوا على عائد اسمه يا شباب ريع. يبقى الدخل بتاعي بتاع الدولة ككل بقى، الدخل بتاعنا هو يا اجور يا فوائد يا بيع يا ربح. يبقى ايه هو الدخل القومي؟ مجموع عوائد عناصر الانتاج، اجور فوائد ريع ربح. طيب يبقى الدخل ده هو عباره عن مجموع عوائد عناصر الانتاج. هو جاي منين يا شباب؟ من الانتاج الكلي. يبقى الدخل بيساوي الانتاج الكلي او العرض الكلي. ما الانتاج هو العرض، الانتاج هو ايه؟ العرض. وبالتالي اقدر اقول ان الدخل هو العرض الكلي. ده اول نقطه في السؤال بتاعك. طيب بناخد الدخل بتاعنا نعمل بيه ايه؟ انا باخد الدخل بتاعي بشتغل بحصل على دخل، هعمل ايه بالدخل ده؟ هعمل بيه ثلاث حاجات. انا هاخد الدخل بتاعي هعمل بيه ثلاث حاجات، جزء هخصصه للاستهلاك، وجزء التاني هخصصه للادخار، وجزء التالت هدفعه غصب عني للحكومة ضرائب. يلا كلنا في نفس واحد، الدخل بيروح فين؟ هارك هما استهلاك ادخار ضرائب. كلام جميل جدا. يبقى خدنا الدخل ده هنعمل بيه ثلاث حاجات، جزء هيروح استهلاك، جزء هنخصصه للادخار، جزء هنخصصه للضرائب غصب عننا. الاستهلاك اسمه بالانجليزي consumption، والادخار اسمه saving، والضرائب اسمها taxes. يبقى الدخل بتعرف فين؟ استهلاك ادخار ضرائب. طيب الدخل هنا يا شباب هرمز له بالرمز واي. واي دي مش اختصار لكلمه، كلمه دخل اصلا بالانجليزي معناها انكم، ولكن كعرف اقتصادي الاقتصاديين بيعبروا عن الدخل بينا يا شباب بالواي. يبقى الواي بقى بالرموز، يلا كلكم قولوا لي الواي بتساوي ايه؟ سي بلس اس بلس سي، حيث السي هي مين؟ الاستهلاك، اختصار لكلمه كونسامبشن. وانا كاتب لك في اخر المراجعه كده الرموز بتاعتنا معناها ايه؟ والجزء الثاني رايح مين؟ سيفنج اللي هو الادخار، والجزء الثالث رايح لمين؟ لتاكسس. ودي كده اول معادله موجوده عندنا في المنهج، هي ان الواي اللي هو الدخل بيروح السي بلس اس بلس تي. طيب تعرف تتكلم عن السي ايه هي؟ وايه هي الاس وايه تي؟ ايه هو الاستهلاك؟ الاستهلاك هو جزء من الدخل، ولا هو الدخل كله؟ جزء من الدخل يتم تخصيصه للانفاق الاستهلاك. خلص تعريف الاستهلاك. تعرف تألف؟ الاستهلاك جزء من الدخل. هنعمل بيه ايه؟ هنخصصه علشان نعمل بيه انفاق استهلاك. طب والادخار؟ هو الجزء المتبقي من الاستهلاك، من الدخل برضه. بس مش هستهلكه دلوقتي، هستهلكه فين؟ في المستقبل. يبقى اهدف اسلوبك باللي انت فاهمه. الادخار هو جزء من الدخل لم يتم انفاقه في الوقت الايه؟ الحالي، ولكن انفاقه فين؟ في المستقبل. خلاص مش محتاج ان انا احفظ الكلام ده. طب والضرايب؟ هو جزء برضه مقتطع منين؟ من الدخل. مين اللي بيحصل عليه؟ الحكومه. عشان تعمل بيه ايه؟ عشان تعمل بيه مشروعات وانفاق حكومي. بس خلاص خلص القصه. يبقى انا بالنسبه لي كل اللي انا هحفظه ان الدخل بيروح استهلاك والادخار وضرايب. طب واللي تحت؟ الكلام اللي تحت اكتبه باسلوبك. مش هتعرف تكتب ان الاستهلاك ده جزء من الدخل، والادخار جزء من الدخل، والضرايب جزء من الدخل. مين اللي عمل الاستهلاك ده؟ القطاع العائلي. طب والادخار؟ جزء من الدخل ما انفقناهوش دلوقتي، بس هننفقه فين؟ في المستقبل. طب والضرايب؟ ده جزء برضه من الدخل الحكومه خدته مني علشان تعمل بيه مشروعات عامه. خلص النقطه الثانيه. طيب الدخل اهو خدناه، ده النقطة الثانية. النقطة الأولى كان بيقول لك الدخل ده بيجي منين؟ الدخل بيجي من الإنتاج، من الشغل. طيب، النقطة الثانية بتاخد الدخل ده نتصرف فيه إزاي؟ استهلاك وادخار وضرايب. إحنا لسه ما دخلتش في عملية الإنفاق. هناخد الدخل وننفقه. مين اللي هينفق الدخل ده؟ المجتمع كله. مين هو المجتمع كله؟ مستهلكين ومنتجين وحكومة وعالم خارجي. مش فاهم؟ انفاق الدخل، ده النقطة الثالثة، انفاق الدخل. هننفق الدخل ازاي؟ عند المستهلكين بيعملوا حاجة اسمها انفاق استهلاكي، وبرمزه بالرمز سي اللي هو الكونسامشن. والمنتجين هيعملوا انفاق استثمار، سيفنج، أنا آسف، انفستمنت. طيب هما المستثمرين جابوا فلوسهم منين؟ المستثمرين جابوا فلوسهم من المدخرات. وكلمة ادخار دي يا شباب معناها فلوس موجودة في البنك، مش موجودة في بيتنا. اللي موجود في البيت ده اسمه اكتناس، لكن لما اقول كلمة ادخار يبقى فلوس في البنك. البنك هياخد الفلوس دي يديها لمين؟ يديها لقطاع الأعمال، يعمل بيها انفاق استثماري. والانفاق الاستثماري اسمه انفستمنت، والانفاق الاستهلاكي اسمه كونسامشن. ثم بعد كده خدنا جزء ثاني من الدخل في اللي هو مين؟ الضرايب. الحكومه هتاخده تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه انفاق حكومي اسمه government expenditure. ثم بعد كده العالم الخارجي. العالم الخارجي اللي هم مين؟ المصدرين والمستوردين. اللي هم بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليها صادرات مطروح منها ايه؟ واردات. الصادرات اللي هي الاكسبورت، والواردات اللي هي ايه؟ امبورت. فلما اقول صادرات ناقص واردات اسمها صافي صادرات. ليه قلت صافي صادرات؟ لما بقول صادرات ناقص واردات، لكن لو كنت قلت واردات ناقص صادرات كان يبقى اسمها صافي واردات. حلو قوي. يبقى النقطه رقم ثلاثه، كيف يتم انفاق الدخل؟ هيجي في ذهني ان انفاق الدخل ده مين اللي بينفقه؟ لاربع قطاعات. ما هو المجتمع بيتكون من كام قطاع؟ اربعه. مستهلكين هيعملوا انفاق استهلاك. انفاق استهلاك على مين؟ على السلع والخدمات. المنتجين هيعملوا انفاق استثماري على مين؟ على الالات والمعدات والكلام ده كله. الحكومة هتعمل انفاق حكومي على المشروعات العامة، يعني تمسك لنا طريق، تعمل لنا مستشفى، مدرسة إلى آخره. ثم بعد كده العالم الخارجي ده بيعمل صادرات وواردات. الاتنين بطرحهم من بعض. ليه بطرحهم؟ لأن الصادرات دي سلع بننتجها جوه وبتتباع بره، فبيجي من وراها فلوس. طب والواردات سلع بتنتج بره وبتتباع عندنا جوه، فبيخرج من عندنا فلوس، ففي فلوس داخله وفلوس خارجه. الفرق بينهم اسمه صافي صادرات. يبقى الانفاق الكلي كام نوع من الانفاق الكلي؟ يقول لي ها؟ اربعه. ايه هما؟ قولوا لي بالعربي. انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، انفاق حكومي، صافي صادرات. ما تحفظش الدور. طب الكلام اللي شرحت اكتبه باسلوبك. ما تعرفش تالف ايه هو الانفاق الاستهلاكي؟ الانفاق الاستهلاكي يقوم به القطاع العائلي. على مين؟ على السلع والخدمات. الانفاق الاستثماري مين اللي بيعمل؟ مين اللي بيعمله؟ قطاع الاعمال. قطاع الايه؟ الاعمال. بيعملوا ايه؟ اسمه استثمار ثابت اللي هو الالات والمعدات بالاضافه للتغير في المخزون. الانفاق الحكومي هو انفاق الدوله على المشروعات العامه. ثم بعد كده العالم الخارجي اللي هو الصادرات والايه؟ والواردات. كلام جميل كده. ده اول سؤال وجاي ان شاء الله في الامتحان. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه بيقول لنا ايه؟ اشرح العلاقة بين صافي الصادرات والإنفاق والدخل. السؤال ده مش موجود أصلاً في كتاب الدكتور شرحه في المحاضرة، بس أنا مش هديهولك دلوقتي. خليني بس أدخل معاك في جزئية تانية عشان أنا عايز أشرح أهم النموذجين اللي هو النموذج التنزل والنموذج الأي إس إل. فدول كده مقدمة للنموذج بتاعي. خليني أدخل الأول على السؤال اللي بعديه اللي هو التدفق الدائري للدخل. دروب صفحة 2 تحت خالص. دي جاية في الامتحان، لازم تيجي في الامتحان. دورة التدفق الدائري للدخل. طيب بصوا بقى معايا شباب، عشان تفهم ايه هو التدفق الدائري للدخل، في رسمة عندك دي اللي هتحطها للدكتور في ورقة الإجابة، وفي رسمة فاهمها مني هنا. الرسمة اللي أنا هفهمها لك دلوقتي دي هي اللي هتفهمك موضوع التدفق الدائري للدخل ده ماشي ازاي بالظبط. بصوا معايا يا شباب، أنا هعيد الكلام ده كله، ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي. أنا هعيد التلات أسئلة اللي أنا قلتهم دول في السؤال بتاع التدفق الدائري للدخل. بصوا بقى معايا، نركز مع بعض في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. انا في رسمه هرسمها لك هنا هتسهل لك الرسمه اللي عندك. هطلع من الرسمه اللي انا هقولها دلوقتي المعادلات، وبعد كده نبقى نشوف الرسمه اللي الدكتور قال عليها ترسموها ازاي. لو انا افترضت ان الاقتصاد عباره عن قطاعين، احنا اتفقنا اصلا الاقتصاد كام قطاع؟ اربعه. طب خلينا نفترض ان هما قطاعين، قطاع عائلي وقطاع أعمال. ركزوا بقى معايا يا شباب، القطاع العائلي ده بيروح يشتغل عند قطاع الأعمال. قطاع العائلي اللي هم إحنا، قطاع العائلي اللي هم المستهلكين، بنروح نشتغل عند قطاع الأعمال. فقطاع الأعمال بيدينا مقابل شغلنا دخل. يبقى الدخل جاي منين؟ من قطاع الأعمال، عشان إحنا بنروح نشتغل عنده. هفترض الدخل ده واي بيساوي 1000. الدخل ده القطاع العائلي هياخده، هيعمل بيه ايه؟ ها يلا قولوا لي هناخد الدخل نعمل بيه ايه؟ جزء استهلاك، جزء ادخار، جزء ضرايب. يبقى جزء من الدخل هيروح في شكل ادخار سيفنج وليكن مثلا 200 جنيه. والجزء الثاني هيروح ضرايب تاكسس وليكن مثلا 100. طب والجزء اللي بقى يروح لمين؟ الاستهلاك. والاستهلاك بتاعنا مش كل استهلاك على السلع المحليه، في استهلاك على السلع المحليه واستهلاك على السلع الاجنبيه المستورده. فهنستورد جزء من الاستهلاك ده اللي هو مين؟ الامبورت اللي هي الواردات. كلام جميل. طب نفترض انها كام؟ 100. اتفضل قد ايه من الدخل؟ ركز معايا، انا قلت لك دخل كام يا شباب؟ 1000. الدخل ده خدته، دفعت، عملت مدخرات، ودفعت ضرائب للحكومه، واستوردت سلع من بره، والباقي هيبقى استهلاك اللي هو كونسامشن. اللي هو كام يا شباب؟ اتفضل كام من الـ1000؟ 600. كلام جميل جدا. هل كده في توازن ما بين مستوى الدخل وما بين الانفاق؟ هو الدخل كان شباب قل والانفاق كان، طب ليه ما فيش توازن؟ لان في جزء من الدخل لم يتم انفاقه. ازاي؟ الادخار ده هل يعتبر انفاق؟ الادخار ده مش انفاق ولا قريب انفاق، عشان كده بنسميها عناصر تسرب. بنسميها عناصر ايه؟ تسرب من ايه؟ من الدخل. يعني لما يجي لي سؤال في الامتحان ويقول لك ما المقصود بعناصر التسرب؟ هي جزء من الدخل لم يتم انفاقه. هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي خلل ما بين الدخل والانفاق. طب والواردات يا حاج؟ ما الواردات دي تعتبر انفاق. اه انفاق، بس الفلوس خرجت بره، فتعتبر جزء برضه من عناصر مين يا شباب؟ عناصر التسرب. كده في توازن ولا في خلل؟ خلل. اعمل لي بقى اول معادله قبل ما ادخل لك علشان ندخل على التوازن. هو التوازن يعني ايه توازن؟ يعني الدخل يساوي الانفاق. ده التوازن. كده مفيش توازن بسبب مين؟ عناصر التسرب. يلا نقول كده مع بعض معادله الدخل الواي. الدخل بتاعنا راح فين؟ ها؟ الدخل بتاعنا راح فين؟ سي واس ودي وام، صح ولا ايه؟ دخلي راح جزء استهلاك، جزء ادخار، جزء ضرايب، جزء واردات. يبقى الواي بتساوي سي بلس اس بلس تي بلس ام، ودي اول معادله عندنا بنسميها معادله مين يا شباب؟ معادله الدخل. طب والانفاق؟ الانفاق عندي هو الاكسبندتشر بالمصدر بالرمز اي. الانفاق عندي بيساوي سي بس، هو الانفاق الاستهلاكي. كام الانفاق الاستهلاكي؟ 600، والدخل كام؟ 1000. في خلل بسبب عناصر التسرب. لازم اعمل عمليه حقن في الاقتصاد علشان ارجع الاقتصاد لوضع مين؟ التوازن. مين هي عناصر الحقن؟ عناصر الحقن معناها ان انا احول التسرب ده لانفاق. للادخار احنا اتفقنا مع بعض رحنا مين؟ راح للبنوك، فالبنوك هتحوله الى انفاق استثماري، ده هو اسمه بالانجليزي investment. طيب والحكومه خدت من ايه؟ ضرايب. لازم تدخله في الاقتصاد بشكل ايه؟ انفاق حكومي government. والواردات لازم يبقى قدها يا شباب صادرات عشان يحصل عندي توازن export. وبناء عليه لازم الانفاق الكلي، هو الانفاق ده راس على الدخل كام؟ 400، بسبب مين؟ عناصر التسرب. يبقى لازم عناصر الحقن ديت تبقى كام يا شباب؟ لازم تساوي 400، والا لو ما ساويتش 400 الدخل مش هيساوي الانفاق. يلا قولوا لي بقى الانفاق عندي بقى كام نوع؟ اربعه: انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، انفاق حكومي، صادرات. يبقى الاي هتساوي، يلا نقول كده، دي تي زائد الار زائد الجي زائد الاكس. ودي المعادله الثانيه، معادله مين؟ معادله الانفاق الكلي. بس بقول لك علشان الانفاق الكلي يساوي الدخل الكلي لازم عناصر التسرب دي تساوي عناصر الحقن. ما المقصود بعناصر التسرب؟ عناصر التسرب هي جزء من الدخل لم يتم انفاقه او تم انفاقه في الخارج. تعمل خلل ما بين مين ومين؟ ما بين الدخل والانفاق. لاعاده التوازن مره اخرى بين الدخل والانفاق لابد من حقن الاقتصاد بانفاق اضافي. انفق قد ايه؟ لازم تنفق 400 زياده. انفاق يجي منين؟ الادخار لازم يتحول باستثمار. الضرائب لازم تتحول لانفاق حكومي. الواردات لازم تتحول الى صادرات. يبقى تكتب كده للدكتور شرط التوازن. ها شباب يلا كل يقول لي مين هو شرط التوازن؟ ان عناصر التسرب تساوي عناصر الحق. ان عناصر التسرب لازم تساوي عناصر الحق. مين هي عناصر التسرب؟ كل يقول لي بسرعه. ها قولوا لي بالرموز اي عناصر التسرب؟ الاس والتي والام. طب وعناصر الحقن؟ الاس لازم تتحول لار. يعني ايه انفستمنت؟ والتي لازم تتحول للجفرمنت اكسبندشر. والوالدات لازم تتحول الى صدرات. عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل ان الدخل يساوي الانفاق. الدخل يساوي مين؟ بس هكتب للدكتور كده. وممكن تقف للدكتور بالشكل ده وتقول له ادي معادله الدخل وادي معادله الانفاق، وعشان يحصل بينهم توازن لازم عناصر التصرف دي تساوي عناصر الحقل اللي موجوده عندنا. وممكن تقف لحد كده، بس لازم بقى ترسم للدكتور الرسمه اللي موجوده عندك في المنزله. الرسمه دي بقى بتقول ايه؟ بصوا كده معايا في الرسمه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. الرسمه دي غير اللي موجوده في الكتاب. الرسمه دي عايزه ايه؟ طب نسمع الأذان يا شباب. أنا قسمت الاقتصاد لقطاعين في الرسم. القطاع الأول اللي هو القطاع العائلي، بص ركزوا معايا هنا. عشان تفهم الرسمة الرسمة دي لو قعدت تبص فيها من هنا لسه ما جاتش تفهمها، لازم تفهمها معايا هنا. أدي عندي القطاع العائلي وأدي عندي قطاع الأعمال. القطاع العائلي اتفقنا مع بعض بيعمل إيه؟ بيروح يشتغل عند قطاع الأعمال، صح؟ مش ده اللي إحنا قلناه؟ طيب بيشتغل ازاي؟ بيقدم العمل ورأس المال والأرض والتنصيب. مين بيقدمهم لمين؟ القطاع العائلي هو اللي بيقدمهم لقطاع الأعمال. فالقطاع العائلي بيقدم يا شباب؟ بيقدم عناصر الإنتاج. هو مين؟ العمل زائد رأس المال زائد الأرض زائد التنصيب. بيقدمها لهم في سوق اسمه سوق الموارد. بنسميه سوق ليه يا شباب؟ الموارد، هي دي الموارد. مين اللي بيتاج؟ مين؟ قطاع العائلي. طيب هياخدها قطاع الاعمال، هي مين؟ عناصر الانتاج. ياخدها قطاع الاعمال يعمل بيها ايه؟ يحولها لسلع وخدمات. هيحولها ليه يا شباب؟ فيبدا قطاع الاعمال ياخد عناصر الانتاج دي ويحولها الى سلع وخدمات ويبيعها للقطاع العائلي، بس في سوق اسمه سوق يا شباب، سوق السلع والخدمات. كلام جميل. طيب وبعدين الكلام ده بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس، من السلع وايه وخدمات. عايزين بقى نشوف الفلوس. بصوا كده، ده تدفق دائري اللي هو منقط ده، بدا منين؟ من القطاع العائلي وانتهى فين؟ في القطاع العائلي. قطاع العائلي يقدم عناصر الانتاج، فقطاع الاعمال انتاج ايه؟ سلع وخدمات. ده اسمه تدفق عيني. طيب عايزين نشوف التدفق النقدي. التدفق العيني بدا من القطاع العائلي، اما التدفق النقدي هيجي منين؟ من قطاع الاعمال. مش انا قلت لك ان القطاع العائلي راح يشتغل عند قطاع الاعمال؟ اه. فقطاع الاعمال هيديله دخل. هيديله ايه؟ دخل. الدخل ده عباره عن ايه؟ ثمن العمل اجور، وثمن راس المال فوائد، وثمن الارض ريع، وثمن التنظيم ربح. مين اللي بيدفع؟ قطاع الاعمال. مين اللي بياخد؟ القطاع العائلي. خد ايه؟ خد اجور فوائد ريع ربح. بالنسبه للقطاع العائلي يمثل ايه؟ يمثل دخل. القطاع العائلي هياخد الدخل ده يعمل بيه؟ ها؟ القطاع العائلي هياخد الدخل يعمل بيه؟ جزء هيعمل استهلاك، جزء هيعمل دخان، وجزء ضرايب، وجزء هيستورده، هيستورد سلع من بره. يعني في استهلاك مع سلع محليه واستهلاك بسلع اجنبيه. فلازم اضيف بالرسمه بتاعت الحكومه والعالم الخارجي. فبضيف هنا اجي عندي الحكومه واجي عندي مين؟ العالم الخارجي اللي هم المصدرون والمستوردين. القطاع العائلي خد الدخل ده. جزء هيشتري بيه سلع وخدمات. ادي سلع وخدمات. وجزء الادخار، بس مكان الادخار مش موجود عندي في الرسم. طب والجزء الثاني هيروح للحكومه بشكل يا شباب ضرائب. والجزء الثالث هنستورد واردات منين؟ من العالم الخارجي. مش ده الكلام اللي انا قلته؟ ان الدخل بتاعنا هنا جزء راح للسي والاس والتي والام. طيب وبعدين الحكومه هتاخد ضرائب منين؟ بتاخد ضرائب من القطاع العائلي، وبتاخد كمان ضرائب منين؟ من قطاع الاعمال. طيب وبعدين الحكومه بتعمل بايه؟ بتعمل بيهم، بتدي لدول دعم وتدي كمان لدول دعم، صح ولا ايه؟ والعالم الخارجي زي ما بيجيب لنا واردات برضه بنصدر من خلاله، بنعمل ايه؟ صادرات. وده التفاعل ما بين القطاعات الاقتصاديه الاربعه اللي موجوده عندنا. ده اسمه التدفق الدائري للدخل في الاقتصاد مفتوح. بعد ما برسم الرسمه دي للدكتور بكتب له معادله الدخل. الدخل بتاعي ها بيروح فين الدخل بتاعنا؟ ها؟ استهلاك، ادخار، ضرايب، وجزء هنستورد بيه من بره. يبقى سي بلس اس بلس تي بلس ان. طيب هيحصل خلل بسبب عناصر التصرف اللي عندي، فلازم اعمل عمليه حقن في الاقتصاد. ايه هو الحقن؟ ان التصرف يتحول الى انفاق. التصرف يتحول لمين؟ لانفاق. فيتحول الادخار لاستثمار، والضرايب لانفاق حكومي، والواردات لصادرات. وتقف لحد كده للدكتور في السؤال وتعمل له الرسمه دي. حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ كلام جميل. ندخل بقى في الموضوع الثاني. اكمل لكم بقيه المعادلات اللي موجوده عندنا هنا عشان الناس اللي عايزه لو عايزين تكملوا يعني. مش انا قلت لك التوازن بيحصل لما الدخل يساوي الانفاق؟ ساوي المعادلتين ببعض. يعني اساوي معادله، انا كنت ممكن اقف لحد كده اقول له معادله الدخل ومعادله الانفاق وعشان يحصل عناصر التصرف بتساوي عناصر الحق، وممكن اقف لحد كده. طيب ممكن اجيب التوازن، اجيب التوازن ازاي؟ اقول له معادله الدخل بتساوي معادله الانفاق. انتوا بقى اللي هتقولوا، يلا قولوا معايا. التوازن مين بيساوي مين؟ الدخل يساوي الانفاق، ده التوازن. طب معادله الدخل عباره عن ايه؟ يلا قولوا معايا. سي بلس اس بلس تي بلس ال بتساوي مين؟ سي بلس اي بلس جي بلس اكس. ده كده وضع التوازن. بس احنا عايزين نجمع العالم الخارجي مع بعضه. مين هو العالم الخارجي؟ اللي هو الواردات والايه؟ والصادرات. هودي الواردات الناحيه الثانيه. هودي الواردات الناحيه الثانيه. فتصبح المعادله عندي سي بلس اس بلس تي بتساوي سي بلس اي بلس جي بلس اكس. لما الام اوديها الناحيه الثانيه تبقى ماينس مين يا شباب؟ ام. وبكده كنت ممكن ما اعملش المعادلتين الاخرانيين دول عادي، ممكن ما اعملهمش اصلا. انا قلت اللي مطلوب منك معادله الدخل ومعادله الانفاق وممكن تساويهم ببعض، خلاص خلصوا. بس عشان يساووا مع بعض لازم عناصر التصرف تساوي عناصر الحق. ممكن تقف لحد فين الكلام ده؟ ادي اول معادله عندك، معادله الدخل. ثم بعد كده بقول لك عناصر التصرف وعناصر الحق. ثم بعد كده بقول لك عندك عناصر التصرف تساوي عناصر الحق، فساعتها الدخل لازم يساوي الانفاق. وحطيت لك معادله الدخل فوق ومعادله الانفاق تحتيها. وممكن تقف لحد هنا عند التوازن، الدخل يساوي الانفاق. وقف لحد هنا لو انت عايز تقف لحد هنا، بس لازم تكتب الدكتور المعادله دي مع الرسم الايه؟ البيان. طيب ندخل بقى في الاهم، النموذج الكينيزي. نركز بقى كده مع بعض. اتفضل. الدخل هو يعني هو الدخل من الانتاج. انتاج يعني ايه؟ يعني عرض. يبقى لولا العرض ما كانش هيكون في عندنا دخل، صح ولا لا؟ العرض هو الدخل اللي هو الانتاج، ماشي؟ طيب نركز بقى كده مع بعض يا شباب. انا كده عرفت الدخل بيجي منين. مش عايز صوت بعد 12 يا جماعه. يا شباب الصوت بعد اذنكم. انا كده الكلاس كبيرة وعايزين يا شباب نخلص بسرعة. اللي فات ده كوم بقى واللي جاي ده كوم تاني. أهم جزء اللي أنا هشرحه دلوقتي. أنا كل اللي أنا بعمله في اللي فات ده كان مقدمة للي أنا هقوله دلوقتي. وركزوا بقى معايا. نركز بقى كده مع بعض. احنا عايزين نوصل الى وضع التوازن في الاقتصاد. بص معايا. عايزين نوصل الى وضع التوازن لان التوازن ده هو الوضع الامثل. طيب كيف يحدث التوازن؟ الكلام اللي بقوله ده مش موجود عندك في الملزمة. علشان ركز معايا عشان تفهم ايه اللي موجود عندك. كيف يتحقق التوازن؟ يتحقق التوازن عندما يحدث الآتي. عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي. وركز معايا كويس قوي. الاقتصاد عبارة عن جناحين. طلب وعرض. فلو الطلب بألف لازم العرض يساوي كام يا شباب؟ ألف. طيب. لو حصل خلل بينهم هيحصل عندي مشاكل في الاقتصاد. ايه هي المشاكل؟ يا تضخم يا بطاله. كلام جميل. عشان كده الاقتصاديين بيستهدفوا وضع مين يا شباب؟ وضع التوازن. طيب الطلب ده هنعبر عنه ان هو الانفاق الكلي. نعم ايه علاقه الطلب بالانفاق؟ ما هو طلب يعني انفاق. يعني ايه طلب هو الانفاق؟ ما هو انا لما بطلب يبقى بعمل عمليه انفاق، صح ولا ايه؟ كلام جميل. والعرض هو الدخل. ازاي الكلام ده؟ انا لسه قايل لك ان الدخل ده بيجي منين؟ من الانتاج. ولولا الانتاج ما كانش هيكون عندنا دخل. والانتاج هو العرض. يعني معنى كده، بص ركز معايا، ان التوازن هيحصل ممكن اقوله باسلوبين. الاسلوب الاول يا طلب بيساوي عرض، يا دخل يساوي انفاق. صعب الكلام؟ طيب الانفاق بتاعنا احنا عرفنا الانفاق عندنا انفاق المجتمع كله. كم النوع من الانفاق؟ اربعه. انفاق استهلاكي، وانفاق استثماري، وانفاق حكومي، وانفاق العالم الخارجي. يبقى الانفاق الكلي عباره عن انفاق استهلاكي زائد انفاق استثماري اللي هو الانفستمنت. السي اللي هي انفاق استهلاكي كونسامشن، والاي انفستمنت انفاق استثماري. طيب والجي انفاق حكومي. ثم بعد كده انفاق العالم الخارجي اللي هو مين؟ الصادرات ناقص الواردات اللي هو بنسميه صافي الصادرات. حد عنده اعتراض ان الطلب هو الانفاق؟ والانفاق عندي كم نوع؟ أربعة. يلا كلكم قولوا لي كده وانتم خلينا نذاكر مع بعض. ايه هو الانفاق؟ ها؟ انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، انفاق حكومي، انفاق صادرات. طيب والعرض هو الدخل. والدخل ده فاكرين كان بيروح فين؟ ثلاثة. جزء استهلاك، جزء ادخار، جزء رايح. كلام جميل. كل الاقتصاديين اتفقوا على ان وضع التوازن يحدث لما بيحصل القصه دي. يا اما طلب يساوي عرض، يا اما دخل يساوي انفاق. طب لو حصل خلل في الاقتصاد؟ قال لك الخلل ده يعني ايه خلل؟ يعني الطلب مش هيساوي عرض. طب يحصل امتى؟ يعني نفترض ان العرض او اللي هو الدخل 1000 وكان الانفاق 1000، ده كده وضع توازن. طب لو حصل ان العرض 1200 ده توازن ولا خلل؟ خلل. يعمل مشاكل في الاقتصاد، يا تضخم يا مطار. طب عايزين نعالج الموضوع ده. قال لك تعالجه ازاي؟ يا ترى نعالجه من ناحيه الطلب ولا نعالجه من ناحيه العرض؟ المنهج اللي علينا بيقول لنا ان علاج اي خلل في الاقتصاد هعالجه من ناحيه الطلب. مش فاهم؟ مش انا كده عندي خلل؟ العرض كام؟ 1200، والطلب كام؟ 1000. عشان اعالج الخلل ده قدامي حاجه من الاثنين، يا اما زود الطلب يا اما قلل العرض. قال لك العقد كده كده انت ما ينفعش تتغير فيه. ليه؟ ده انتاج وانتاج، مش هتقدر ان انت تقلله، لكن الطلب هو اللي ممكن تزوده. مين اللي هيتدخل ويزود؟ الحكومه. هتزود الطلب ازاي؟ هل الحكومه عندها ادوات من خلالها تقدر تزود الطلب الكلي؟ قال لك اه. اول واحد اتكلم في الموضوع ده كينز، وقال لنا عشان تزود الطلب الكلي ده زود من مستوى الدخل. يبقى كينز كان بيقول مين؟ نعالج الاقتصاد ازاي؟ نعالجه بالدخل. وهعالجه من ناحيه مين؟ الطلب الكلي. في عندك مشكله عليكها بالطلب الكلي. مين بيحرك يزود ويقلل الطلب الكلي؟ الدخل. وعرف الكلام ده باسم النموذج الكينيزي نسبة إلى جون مينارد كينز. جالنا نموذج تاني بيقول لنا إن علشان تزود وتقلل الطلب الكلي ده مش الدخل بس. أمال مين؟ قال لك الدخل زائد سعر الفايدة. إيه ده؟ إيه سعر الفايدة ده؟ سعر الفايدة ده ممكن أبص له من منظورين. لو أنت رحت البنك وحطيت مدخرات هتحصل على ايه؟ فوائد. ولو خدت كارد هتدفع فوائد. يعني الفايده هناك معدل الفايده بتاعت البنوك، يا اما هتدفعها لو مدخر او انا اسف لو مقترض، يا اما هتاخدها لو مدخر. كلام جميل. دي برضه بتاثر في الطلب الكلي؟ اه. طب ليه كنز ما كانش واخدها في الاعتبار؟ لان كنز بيقول لنا بقى، ركزوا في الحته دي، الدكتور هيسالني فيه. كنز بيقول لنا ان سعر الفايده ده ثابت في الاجل القصير. ليه ثابت؟ لان كنز بيقول لنا ان سعر الفايده اللي بيحدده هو البنك المركزي، والبنك المركزي مش كل يوم والتاني بيغير في الفايده، ده الفايده دي بتتغير على الاجل الطويل. امال انت بتتكلم على ايه يا عم كنز؟ انا بتكلم على الاجل القصير. ايه ده؟ يبقى نموذج كنز اهمل لسه تقسيم سعر الفايده، لان كينز كان بيتكلم على اجل مين؟ القصير. وسعر الفايده ثابت ولا متغير في الاجل القصير؟ ثابت. امال النموذج الثاني ده؟ ده بيتكلم على الاجل الطويل. عارفين النموذج الثاني ده؟ بيعرف باسم نموذج الاي اس ال ام. ما الفرق بين نموذج الكينيزي ونموذج الاي اس ال ام؟ لحد دلوقتي كده اول اختلاف ان نموذج الاي اس ال ام ياخذ في الاعتبار تقسيم مين؟ سعر الفايده على نشاط الاقتصاد. اما النموذج الكينيزي اهمل تقسيم سعر الفايده على النشاط الاقتصاد. يجي لنا نموذج ثالث، ركزوا معايا، ويقول لنا ان الطلب الكلي ده ممكن يتغير بثلاث حاجات. بمين؟ بالدخل زائد معدل الفايده زائد الاسعار. ايه ده؟ هي الاسعار بتاثر على الطلب الكلي؟ اه. الاسعار لو زادت او قلت الطلب الكلي هيزيد ويقل. طب كنز ليه ما كانش واخدها في الاعتبار؟ كنز كان بيقول لنا ان انا بتكلم في الاجل القصير، والاجل القصير الاسعار مالها ثابته، الاسعار ما بتتغيرش في الاجل الطويل. وبالتالي الفروض اللي قام عليها النموذج الكنزي، اول فرض ثبت مين؟ سعر الفايده. ثبت مين؟ المستوى العام للاسعار، وكمان ثبت الاجور. مين الحاجه الوحيده اللي متغيره في الاجل القصير يا عم كنز؟ هو مستوى الدخل. هو مستوى مين؟ الدخل. فهيجي لي سؤال هنتعرض ليه كمان شويه مع بعض، ويقول لك تكلم عن الفروض التي قام عليها النموذج الكينيزي. كنز بيتكلم على اجل قصير ولا اجل طويل؟ اجل قصير. مين اللي ثابت في الاجل القصير؟ سعر الفايده ثابت في الاجل القصير. الاسعار مالها ثابته في الاجل القصير، والامور كمان ثابته في الاجل القصير. ومين اللي بيحرك الاقتصاد؟ قال لك الطلب الكلي. الطلب هو اللي بياخد مين؟ العرض. دي الفروض بتاعت النموذج الكنزي. طيب هنبدا دلوقتي مع بعض في اول في حاجه في النموذج الكنزي. هو كنز قال لنا مين اللي بيحرك الطلب الكلي؟ ها مين اللي بيحرك الطلب الكلي؟ مفيش غير الدخل. مفيش غير مين يا شباب؟ الدخل. فبيبدا كنز يشوف لنا تأثير الدخل على مين؟ على الطلب الكلي. طب يا ترى الدخل ده بيأثر في الطلب الكلي بشكل مباشر؟ لا، الدخل بيأثر الأول على الاستهلاك، ويأثر على الاستثمار، ويأثر على الإنفاق الحكومي. خلي بالكم في النموذج الكنز البسيط بنفترض إن ما عندناش لا صادرات ولا عندنا واردات، فالإنفاق الكلي عبارة عن ثلاثة بس، انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، انفاق حقوق. طيب هل الدخل بيأثر على الطلب الكلي مباشرة؟ لا، ده بيأثر الأول على الاستهلاك، بيأثر على الاستثمار، بيأثر على الانفاق الحكومي، وبعد كده تأثر مين في الانفاق الكلي. كلام جميل. هيبدأ بقى الدكتور يسألني في الامتحان ويقول لك تكلم عن النموذج الكينيزي. هنتكلم عن الفروض والعلاقات، مش هيسألك عن النموذج كله بالكامل. هنتكلم عن الفروض اللي احنا قلناها. فاكرين ايه هي الفروض؟ ها؟ الدخل الاسعار مالها؟ ثابته. والسعر الفايده ماله؟ ثابت. والاجور مالها؟ ثابته. مين اللي محرك للاقتصاد؟ هو الدخل. هو مين؟ الدخل. طيب هنبدا بقى نشوف تاثير الدخل على الاستهلاك، وبعد كده نشوف تاثير الدخل على الاستثمار، وتاثير الدخل على انفاق الايه؟ الحكومه. وهنبدا باول خطوه وهي تاثير الدخل على الاستهلاك، وده سؤال لوحده. يقول لك تكلم عن داله الاستهلاك الكينيزي. ده السؤال اللي موجود عندك دلوقتي. تكلم، اللي هو السؤال اللي موجود عندنا في صفحه 4. يقول لك وضح بالشرح والتحليل داله الاستهلاك والادخار الكينيزي. ده هو الدخل واثره على مين؟ على الاستهلاك. دي الخطوه رقم 1 وجت في الامتحان. اول خطوه في النموذج الكينيزي جت في امتحان 2004. وقال لك تكلم عن داله الاستهلاك والادخار الكينيزي. هي داله الاستهلاك بتوضح العلاقه بين مين ومين يا شباب؟ ما بين الدخل وما بين الانفاق الاستهلاك. وهاخد العلاقه دي بثلاث اساليب: اسلوب اقتصادي، وبعد كده اسلوب رياضي، وبعد كده اسلوب بياني. نبدا باول حاجه وهي اثر الدخل على الاستهلاك. نركز كده مع بعض يا شباب، نركز مع بعض. باختصار شديد جدا، باختصار شديد جدا وبالبلدي كده، كل ما الدخل بيزيد كل ما الاستهلاك هيزيد. بس ركزوا معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي. بنفرق ما بين نوعين من الدخل. في عندي حاجه اسمها الدخل، وفي عندي حاجه اسمها الدخل المتاح. الدخل ده هرمز له بالرمز واي، والدخل المتاح برمز له بالرمز واي دي، اختصار لكلمه ديسبوزبل انكم. ايه الفرق بينهم؟ ركز معايا وافتح دماغك معايا كويس قوي. الدخل بتاعي 1000 جنيه، الدخل بتاعي كام؟ الدخل ده بيروح فين؟ استهلاك وادخار وضرايب. طب ادفع كده ضرايب؟ نفترض الضرايب 100 جنيه من ال 1000، اتفضل معاك كام؟ هو ده الدخل المتاح. يعني ايه؟ ايه الفرق بين ال 1000 وال 900؟ ال 1000 ديت شامله استهلاك وادخار وضرايب، لكن الدخل المتاح هو الدخل بعد استبعاد الضريبه. هو الدخل بعد استبعاد؟ كلام جميل. يعني اقدر اقول ان الواي دي هي عباره عن الدخل بعد استبعاد الضريبه. انا عايز اسالك انت سؤال، انا استهلاكي هيتاثر بالالف ولا هيتاثر بالتسعمية؟ يبقى وجد كنز، ان الاستهلاك يتاثر بالدخل المتاح مش بالدخل. اذا بيتاثر بالدخل المتاح، هو كنز كان عايز يشوف تاثير مين؟ تاثير الدخل. لا، مين اللي بيأثر في الاستهلاك؟ لا، الدخل المتاح. هو الدخل بعد ما بدفع الضريبة. كلام جميل. فبيبدأ كنز هنا يشوف تأثير الدخل المتاح. كلمة دخل متاح يعني ايه؟ يعني دخل بعد استبعاد الضريبة. وكلمة دخل متاح برمز لها برمز مين؟ واي دي. هي واي ماينس دي. كلام جميل. وجد كنز الآتي، أن كل ما الدخل المتاح بيزيد كل ما الاستهلاك بيزيد. إيه ده؟ ده مش اكتشاف، ما هو الحقيقة. كل ما الدخل ما بيزيد كل ما الاستهلاك بيزيد. سمى كنز استهلاك مستحس. استهلاك يا شباب؟ يعني إيه استهلاك مستحس؟ أو بتسميه استهلاك. تعرف أنت تألف؟ هو استهلاك يرتبط بالدخل المتاح. كل ما الدخل المتاح بيزيد كل ما الاستهلاك بيزيد. حلو أوي. طيب بصوا بقى، ركزوا معايا في الكلام ده. نفترض ان انا دخلي ما بيجيش غير من الدروس دي. انا دخلي ما بيجيش غير من الدروس دي. فلو دخل النهارده زاد، استهلاك النهارده هيزيد. طب لو انا قعدت النهارده في البيت دخل هيبقى بكام؟ بصفر. هل استهلاكي هيبقى بصفر؟ في استهلاك كده هستهلك. هجيب فلوس منين؟ هجيبها من المدخرات. ايه ده؟ يعني معنى كده ان في جزء من الاستهلاك ما بيتاثرش بدخل النهارده. ليه يا عم الحاج؟ لان انا النهارده لو قعدت في البيت دخل النهارده هيساوي كام؟ صفر. هيبقى في استهلاك برضه. هجيب فلوس منين؟ هجيب فلوس من المدخرات. كنزي كان بيبحث علاقه مين؟ تاثير الدخل الجاري بتاع النهارده على استهلاك النهارده. طب لو دخل النهارده بصفر، استهلاك النهارده هيبقى بكام؟ بصفر. مش هيبقى بصفر، في استهلاك اسمه استهلاك تلقائي. يبقى الاستهلاك عندي كان نوع يا شباب؟ نوعين. نوع ما بيتاثرش بالدخل وهو اسمه الاستهلاك التلقائي. هو الاستهلاك لما يكون الدخل بتاعنا بيساوي كام؟ صفر. بيجيب فلوس من ايه؟ هجيبها من المدخرات. وهيرمز له كنز بالرمز ايه؟ اختصار لكلمه اوتونوموس كونسامشن، استهلاك تلقائي. يلا كله عرف لي. قال لك للدكتور ايه هو الاستهلاك التلقائي؟ هو استهلاك لا يتاثر بالدخل، هو استهلاك عندما يكون الدخل بيساوي صفر. هجيب فلوس من ايه؟ من المدخرات. وهرمز له بالرمز مين؟ ايه؟ ايه ده؟ يعني معنى كده ان المدخرات هتقل؟ اه. يعني معنى كده ان لو استهلاكي لو دخل صفر، نفترض استهلاكي كان ب 100، استهلاكي بكام؟ ب 100. هتجيب ال 100 جنيه منين؟ هجيبها من المدخرات. يعني معنى كده ان المدخرات بتاعتك هتقل بكام؟ مثال ال 100. وهسميها ادخار تلقائي. ايه ده؟ يعني في استهلاك تلقائي وفي ادخار تلقائي. ايه هو الادخار التلقائي؟ هو الادخار بالسالب. امتى؟ لما دخلي يكون بيساوي صفر. لو دخل النهارده صفر كده هستهلك. هجيب فلوس منين؟ من المدخرات. يبقى مين هي الايه؟ هي الاستهلاك التلقائي. طب ومين هي السالب ايه؟ هي الادخار التلقائي. ليه عملته بالسالب؟ لان المدخرات هتقل. كلام جميل. طيب والنوع الثاني اسمه استهلاك تابع. الناس اللي ما ذاكرتش خالص. ايه هو الاستهلاك التابع؟ هو استهلاك بيرتبط بالدخل. كل ما الدخل ما بيزيد كل ما استهلاكي هيزيد. طب يا ترى بصوا كده معايا، نركز مع بعض في الحته اللي جايه دي، مهمه جدا يا شباب. لو انا الدخل المتاح بتاعي بيساوي 1000. لو الدخل المتاح بتاعي بيساوي 1000. لو الدخل، وبعدين يا شباب، لو الدخل المتاح بيساوي 1000، هل كل الألف هتروح للاستهلاك؟ لا. الدخل المتاح هيروح لمين؟ جزء هيروح للاستهلاك وجزء هيروح للادخار. يبقى الدخل المتاح ده بيتوزع جزء لمين؟ للاستهلاك. وجزء لمين يا شباب؟ وجزء للادخار. هيروح قد ايه للاستهلاك؟ كنز بيقول لنا هيروح بنسبة معينة هيرمزها بالرمز بي، وليكن نفترض ب 90%، أو خليها مثلا 80%. يبقى الادخار هيروح بكام؟ 20%. أنا الدخل بتاعي بوزعه لجزئين، جزء بيروح للاستهلاك وجزء بيروح للادخار. طيب يعني معنى كده ان الاستهلاك بتاعي ده جزء من الدخل، مش الدخل كله. جزء منين؟ من الدخل. مش فاهم حاجه. يعني لو قلت لك نسبه الاستهلاك هرمزها برمز مين؟ بي. هضرب النسبه دي في الدخل كام؟ 1000. هيطلع الاستهلاك كام؟ اذا كان ده 80% والدخل متاح 1000، يبقى الاستهلاك كله هيطلع كام؟ 800. جبتها ازاي؟ ضربت النسبه اللي هي البي مضروبه في الدخل المتاح اللي هو الواي دي. يعني ايه؟ ادي الدخل بتاعك 1000 جنيه اضربه في النسبه بتاعه الاستهلاك اللي هي كام؟ 80% على 8/10 يطلع ب 800 جنيه. يبقى مين هو الاستهلاك التابع؟ هو استهلاك يرتبط بعلاقه طرديه مع الدخل، ولكن هذه العلاقه الطرديه تتوقف على النسبه اللي احنا الحد الناسك. النسبة دي سكنز بيسميها الميل الحدي للاستهلاك. كنز بيسميها الميل الحدي للاستهلاك. وهيضرب النسبة دي في ال بي في الواي دي يطلع للاستهلاك التابع. يطلع للاستهلاك مين؟ التابع. يبقى الاستهلاك التابع هو حاصل ضرب مين في مين يا شباب؟ حاصل ضرب النسبة اللي أنا مخصصها للاستهلاك وأضربها في مين؟ في الدخل المتاح. كده أنا عملت دالة الاستهلاك بشكل اقتصادي. هنحولها بشكل رياضي. هتصبح السي بتساوي ايه؟ اللي هو الاستهلاك التلقائي زائد الاستهلاك التابع اللي هو مين؟ بي واي دي. نركز مع بعض عشان الناس اللي قاعده متنحه. لو انا قلت لك السي ركزوا بقى معايا، ركزوا معايا في اللي جاي ده. نركز مع بعض. لو انا قلت لك السي بتساوي 100 زائد 8 من 10 واي دي، ركز بقى معايا. ال 100 معناها ايه؟ معناها لو انا دخلي بيساوي صفر الاستهلاك هيساوي كام؟ 100. هجيب فلوس منين؟ يعني الادخار هيساوي سالب 100 زائد، ركز معايا، لو دخلي زاد بواحد، دخلي زاد بكام؟ استهلاك هيزيد بالواحد كله؟ لا، الواحد هيتوزع جزء للاستهلاك اللي هو النسبه دي اللي هي 8 من 10 والجزء الباقي يروح لمين؟ للادخار. يعني اذا الدخل بتاعي زاد بواحد الواحد ده هيتوزع جزء منه 8 من 10 للاستهلاك، يبقى الجزء الباقي 2 من 10 مين؟ للادخار. طيب الكلام ده موجود فين على المعادله؟ اهي المعادله. المعادله بتقول لي ايه هو البي؟ البي بتعبر عن ان لو الدخل بتاعنا اتغير بوحده واحده، بكام وحده؟ وحده واحده، استهلاكي هيتغير بقد ايه؟ ب 8 من 10. يبقى ال 8 من 10 دي عباره عن ايه يا شباب؟ مقدار التغير اللي هيحصل في الاستهلاك عندما يتغير الدخل كام وحده؟ وحده واحده. عشان كده النسبه دي سميتها ميل حدي للاستهلاك. يعني ايه ميل حدي؟ وليه سميته حدي؟ لان بقى دايما بفترض الدخل بيتغير بكام؟ بواحد. استهلاك هيتغير بكام؟ بالنسبه اللي مكتوبه هنا. تاني لو النسبه دي 7 من 10 معناها ايه؟ معناها لو دخل اتغير بواحد استهلاك هيتغير مش بالواحد كله، بكام؟ ب 7 من 10 والادخار يتغير بكام؟ بالجزء الباقي 3 من 10. يبقى النسبه اللي موجوده هنا ديت اللي هي البي سمول هي عباره عن مقدار التغير اللي هيحصل في الاستهلاك عندما يتغير الدخل بكام وحده؟ بوحده واحده. ودي نسبه لازم تقع بين كام وكام؟ بين الصفر والواحد. ليه لازم تقع بين الصفر والواحد؟ لان دايما بفترض الدخل بيتغير بكام؟ بواحد. عشان كده سميتها ميل حدي. فلازم الاستهلاك يتغير باقل من الواحد. لو الدخل زاد بواحد الاستهلاك هيتغير بواحد؟ لا، هيتغير باقل من الواحد اكيد. والجزء الباقي يروح لمين؟ للادخار. كلام جميل. طيب يلا يا شباب كده قولوا لي لو السي بتساوي 100 زائد 7 من 10 واي دي يبقى الاس هتساوي كام؟ سالب 100. سالب كام؟ مين مش فاهم سالب 100 ليه؟ لا علشان انا لو دخل بيساوي صفر استهلاك هيساوي 100، هجيب ال 100 منين؟ من المدخرات فتبقى سالب 100 زائد اذا كان ده 7 من 10 يبقى الادخار كام؟ 3 من 10. الجزء المتمم لكام؟ للواحد، يبقى 3 من 10. وبناء عليه اذا كانت السي بتساوي A بلس بي واي دي فان الاس هتساوي سالب A زائد 1 ماينس بي واي دي. ليه 1 ماينس بي؟ مش انا قلت لك 7 من 10؟ يبقى الجزء المتمم بتاعه كام؟ 3 من 10. ده ازاي؟ قلت 1 ناقص 7 من 10 تطلع كام؟ 3 من 10. هي نفس الكلام. لو انا قلت لك هنا بي يبقى هنا 1 ناقص بي. ده الاثنين مقفولين بواحد يساوي كام؟ يساوي الواحد الصحيح. حلو قوي كده. انا جبت داله الاستهلاك وجبت داله الادخار. كلما زاد الدخل كل يقول بقى معاك، كل ما الدخل المتاح بيزيد في واحد ايه اللي هيحصل؟ استهلاك، الاستهلاك هيزيد بس بمقدار مين؟ البي. والادخار هيزيد بمقدار مين؟ الواحد ناقص بي. البي ده مين؟ ده الميل لحد الاستهلاك. طب واحد ناقص بي الميل لحد الادخار. ده اسمه استهلاك ايه؟ اسمه استهلاك تابع. اسمه استهلاك ايه؟ يبقى الاستهلاك كم نوع يا شباب؟ مين؟ تابع ومستقل او تلقائي. طيب التابع اسمه مستحس. التابع اسمه ايه؟ مستحس. ركزوا بقى معايا في الكلام اللي جاي ده. مش عايز صوت. هو كنزي كان عايز يشوف تأثير الدخل ولا تأثير الدخل المتاح؟ كان عايز يشوف تأثير الدخل، مش عايز يشوف تأثير الدخل المتاح. مين هو الدخل المتاح؟ يلا كل يقول مين هو الدخل المتاح يا شباب؟ هو الدخل بعد مين؟ بعد استبعاد الضريبة. فهفك المعادلة دي. بص كده معايا، هتبقى سي بتساوي اي بلس بي. شيل الدخل المتاح وحط القيمة بتاعته. الدخل المتاح هو الدخل بعد استبعاد الضريبة، يعني هو عبارة عن الواي ماينس دي. طيب يبقى المعادلة الثانية اللي عندي هي معادلة الدخل المتاح، والدخل المتاح هو الدخل ناقص الضريبة. ما هي الضريبة؟ التاكسز. قال لك الضريبة دي نسبة من الدخل. الضريبة عبارة عن ايه؟ نسبة من الدخل. يعني نسبة، يعني ازاي؟ هضرب النسبة دي سمول في الدخل واي. في طلبة مش فاهمة. لو قلت لك الدخل بتاعك 1000، الدخل كام؟ والضريبة بتاعتي 10%، يبقى اضرب 10 على 100 في 1000 تطلع بكام؟ ب 100. يبقى الضريبة عبارة عن ايه؟ نسبة من الدخل. طيب فمعنى كده لو شلت الدي ديت وعملتها تي سمول في الواي، عملت ايه؟ تي سمول في الواي، فهتصبح المعادلة عندي سي بتساوي اي بلس بي في واي ماينس تي سمول في الواي. مش ممكن الواي ياخدها عامل مشترك؟ يبقى تصبح عندي سي بتساوي اي بلس بي في، خد الواي عامل مشترك، فضل مكانها كام؟ 1 ماينس دي. ودي المعادله الثانيه اللي الدكتور كاتبها عايزها. انا مش هعمل الاشتقاق ده كله للدكتور. ركز معايا، انا هعمل ايه للدكتور والدكتور عايز مني ايه؟ لا بركز معايا عشان كل الدنيا لا تخلط بعضها. اول معادله دي الدكتور عايزها مني. السي بتساوي ها اي بلس بي واي بي. فيها مشكله؟ طيب المعادله الثانيه الواي دي عباره عن ايه؟ كل يقول لي ايه هي الواي دي؟ ها كل يقول هي واي ماينس دي. هي الواي ماينس دي هي الدخل بعد الضريبه. طب مين هي الضريبه؟ هي نسبه من الدخل. بقول له اذا كانت دي المعادله رقم 1 ودي 2 ودي 3، بعوض 2 و3 في 1 بتطلع لي المعادله الاخيره دي. بقى عندي كم معادله للاستهلاك يا شباب؟ معادلتين. اول معادله بتقول لي الاستهلاك داله في الدخل المتاح. المعادله الثانيه الاستهلاك داله في الدخل. الفرق بين المعادله الاولى والمعادله الثانيه ان الاولانيه الاستهلاك داله في مين؟ في الدخل المتاح. طيب لما فكيت الدخل المتاح طلعت لي المعادله الثانيه دي. الناس الحفيظة تحفظ معادلة 1 و2 و3 والمعادلة الأخيرة في شكلها النهائي. جت ازاي المعادلة الأخيرة ديت؟ مش عايزين، بس أنا لما هعوض 2 و3 في 1 هتطلع لي المعادلة الأخيرة دي. آخر معادلة دي عايزين تعرفوا جت ازاي؟ أنا لسه شارحها جت ازاي. ركز معايا، ركز معايا. ركز معايا، ركز كده مع بعض يا شباب. نركز هنا مع بعض. ما كانتش جت. انا عندي اول معادله هي معادله الاستهلاك. المعادله اللي بعديها هي المعادله، عندي معادلتين للاستهلاك. بص بقى معايا، مش عايز تاخد العلاقات مع بعضها، هكتب بالكنترول المعادله الاولى. ها بس تبقى حافظ انا الاستهلاك ده فين؟ في الدخل المساعد. المعادله الثانيه بتاعتها السي بتساوي ايه بلس بي في واحد ماينس دي واي. دي المعادله الثانيه للاستهلاك، اسمها الاستهلاك ده في الدخل مش في الدخل المتاح. يبقى دي المعادله الاولى ودي المعادله الثانيه. جت منين وليه وعشان ايه؟ في حاجات كتير جابتها منها. لما فكرت الدخل المتاح هو الدخل بعد الضريبه، والضريبه نسبه من الدخل. الاشتقاق ده الدكتور مش عايزه مني، عايز بس مني ان انا احفظ المعادلتين دول. طيب دي كده يا شباب معادله مين؟ معادله الاستهلاك بتاعتنا. عندي كم معادله استهلاك؟ واحده داله في الدخل المتاح، والثانيه داله في مين؟ في الدخل. ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده. طيب هنبدا نرسم داله الاستهلاك. بص بقى الجزء اللي جاي ده يا شباب عشان تفهموا، انا هعمل لك جدول افتراضي عشان تفهم بس الجزء اللي جاي ده. انا عايز اجيب العلاقه ما بين الاستهلاك والدخل المتاح. بص معايا، انا في جدول انا هعمله لك عشان اعرف من خلاله ارسم الرسمه بتاعتي، اللي هي العلاقه ما بين الاستهلاك والدخل. الجدول ده مش موجود عندك في الملزمه، ده شرح. فانت لما تيجي ترسم الدكتور ترسمه من غير الجدول اللي انا هعمله ده. ركز بقى مع بعض. بص كده معايا، الجدول ده هيفهمك حاجات كتير جدا. هو انا الدخل المتاح بتاعي بيروح فين يا شباب؟ يلا ردوا معايا، الدخل المتاح بيروح فين؟ استهلاك وادخار. الدخل بيروح فين؟ ادي جزء راح استهلاك وجزء راح ادخار. صوت. طيب لو انا دخل بيساوي صفر، كله يقول معايا لو دخل بيساوي صفر ساجة يساوي كام يا عم عمر؟ لو دخل بصفر يعني انا لو ما اشتغلتش النهارده، هل استهلاك النهارده يبقى بصفر؟ في استهلاك اسمه استهلاك ايه؟ تلقائي. في استهلاك اسمه استهلاك ايه؟ نفترض ان استهلاك التلقائي ده بخمسه. يبقى هجيب الخمسه دي منين؟ من المدخرات. يبقى الادخار يبقى بكام؟ سالب خمسه. ده الكلام اللي انا لسه قايله من شويه لما قلت لك لو انا دخل بصفر كده كده في استهلاك اسمه استهلاك ايه؟ تلقائي. هو استهلاك لما يكون الدخل بكام؟ بصفر. طيب نفترض دخلي بيساوي 10 مثلا، فاستهلاكي كان ب 12. مين اللي اكبر استهلاك؟ اكبر من مين؟ من دخل. هجيب الفلوس الباقيه منين؟ هجيبها من الخط بقى كام؟ سالب 2. طيب ركز معايا، دخلي ب 15 استهلاكي ب 15. عارف ده معناه ايه؟ الدخل بيساوي الاستهلاك. يعني ايه الدخل بيساوي صفر؟ يعني الادخار بيساوي صفر. الوضع ده اسمه في الاقتصاد وضع التعادل وليس التوازن. وركز معايا كويس قوي، يعني ايه تعادل ويعني ايه توازن؟ اللي هيتكلم انا هطلعه بره عشان ما نزعلش من بعض. في ناس عايزه تفهم، في ناس فاهمه الموضوع من زمان. ركز معايا، لو انا دي ارقام انا اللي بفترضها علشان اوضح لك بعض المفاهيم. لو انا دخلي بيساوي استهلاكي، يعني ايه دخل بيساوي استهلاك؟ يعني كل الفلوس اللي جت بصفر، يعني ادخاري بصفر. ها هل ده هدف الدولة عايزة تسعى توصل ليه؟ إن تكملة سوي استهلاكنا؟ طالما مش هدف يبقى ما سموش توازن، اسمه تعادل. اسمه ايه؟ التوازن هدف. التوازن ايه؟ هدف. وده يعتبر بالنسبة لنا هدف؟ لا. ده اسمه في الاقتصاد خط الفقر. الدخل عند خط الفقر. يعني دخل عند خط الفقر؟ لو الناس تدخل بتساوي استهلاكها يبقى ده وضع ده اسمه وضع تعادل، ده خط الفقر. وده مش هدف الدولة تسعى ليه. عشان كده احنا كاقتصاديين بنسميه وضع يا شباب التعادل وليس توازن. هنفهم كمان شويه مع بعض ايه هو التوازن. التوازن هدف، لكن التعادل ده مش هدف. كلام جميل. طيب اكمل بقيه الجدول. لو دخلي بيساوي مثلا 20 مثلا، فاستهلاكي كان بيساوي 18، فادخاري يبقى بكام؟ ب2، لان دخلي اعلى من استهلاكي. طب 25 هنا 20، فهنا كام؟ 5. كلام جميل. طيب عايز ارسم الوضع ده. بصوا بقى ركزوا معايا. انا الكلام ده انا عملته علشان اعرف اعلمك ازاي بدرس. تعال نوضح الكلام ده على رسم البيان. احط فوق عندي هنا الاستهلاك واحط عندي هنا مستوى الدخل. عمر لو دخل بيساوي صفر هل استهلاك هيساوي صفر؟ في استهلاك اسمه استهلاك تلقائي، فببدا من نقطه فوق وليكن اللي هي الخمسه، اللي هي بتساوي في مين في المعادله؟ الايه؟ بعد كده كل ما دخل ما بيزيد استهلاكي بيزيد. خلاص رسمت ده الاستهلاك. ضع علامه صح او خطا. بس مش هجيب صح او غلط، سالي المساله. تبدا دله الاستهلاك الكنيزيه من نقطه الاصل. ليه غلط؟ نقطه الاصل معناها ايه؟ لو الدخل بصفر استهلاكي بصفر، ده مش هيحصل. بتبدا من نقطه فوق نقطه الاصل سبب الاستهلاك التلقائي. ادي ده اول جزء، الاستهلاك مين؟ التلقائي. طب والجزء الثاني ده اسمه استهلاك الايه؟ التابع. عايز اجيب نقطه للتعادل. نقطه التعادل تجيبها ازاي؟ تجيب الدخل مع مين؟ مع الاستهلاك. طب عشان اجيب الدخل مع الاستهلاك اجيبه ازاي؟ بص كده يا شباب ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي. الجزء ده الزاويه دي 90 درجه. لو انا صفتها نصين بقى ده 45 وده 45. الخط ده اسمه خط 45. ركزوا بقى معايا في خط 45، هنستخدمه في الرسم كتير عندنا. ايه خط 45 ده؟ كل نقطه عليه لو هنا بتساوي 100 يبقى الناحيه الثانيه تساوي كام؟ 100. لو هنا بتساوي 1000 الناحيه الثانيه تساوي كام؟ 1000. هنعبر عن خط 45 ده اللي هو خط الدخل. اعبر عنه ان هو خط مين؟ الدخل. كلام جميل. فهو جاي انا كده رسمت الاستهلاك. ارسم معاه مين؟ الدخل اللي هو خط مين؟ خط 45. ادي خط الدخل لو خط 45 واعمل الزاويه دي كام درجه؟ 45 درجه. عند النقطه ديت معناها ايه؟ وضع التعادل مش توازن. دخل بيساوي استهلاك، يعني الادخار بيساوي كام؟ الادخار بيساوي صفر. حلو قوي. طب عايز ارسم داله الادخار. عايز ارسم داله الادخار. اقوم جاي تحت هنا تحتيه واحط الادخار اللي هو السالب وعلاقته بمين؟ بالدخل. عمر لو دخل بصفر الادخار هيبقى بصفر ولا بيبقى بالسالب؟ ليه هو السالب؟ عشان كده لما دخل بصفر كنت بسالب بخمسه، اجيبها منين؟ من الادخار. فالادخار هيبدا منين؟ من السالب تحت. مش عارف صوت يا شباب؟ فهبدا من السالب خمسه او السالب ايه؟ بعد كده ملاحظ في الجدول ايه؟ كل ما الدخل ما بيزيد الادخار سالب 5 سالب 2 صفر 2 5. الادخار ماله؟ بيزيد. هيزيد لحد ما يوصل لكام؟ هيبدا من السالب لحد ما يوصل لكام؟ للصفر. امتى يوصل صفر؟ قدام التعادل. يعني معنى كده انا هبدا الادخار تحت من السالب وهبدا اطلع لفوق لحد ما يوصل لكام؟ لصفر. بس هيوصل لصفر قدام نقطه التعادل. ماشي يا شباب؟ بعد التعادل بقى الادخار بالموجب ولا بالسالب؟ بقى بالموجب. لكن قبل التعادل كان الادخار بالسالب. كلام جميل. وصلت؟ دي دالة استهلاك الكينيزية، ده الاستهلاك والادخار الكينيزية. سؤال جه في الامتحان سنة 2004 وقال لك تكلم عن دالة الاستهلاك والادخار الكينيزية اقتصاديا ورياضيا وبيانيا في دقيقتين بالظبط، وانتم اللي هتقولوا معايا وحاول تشغل دماغك ولسانك معايا. ها الاستهلاك بينقسم لكام نوع؟ استهلاك ايه واستهلاك ايه؟ ايه هو الاستهلاك التلقائي؟ هو استهلاك لا يرتبط بالدخل، هو استهلاك لما يكون الدخل بكام؟ بصفر. هنجيب فلوس منين؟ من المدخرات. يعني المدخرة يبقى بالموجب ولا بالسالب؟ كلام جميل. النوع الثاني استهلاك ايه؟ تلقائي تابع او مستحس. ايه هو الاستهلاك المستحس؟ هو استهلاك يرتبط بعلاقه فرديه مع الدخل. كل ما الدخل ما بيزيد كل ما الاستهلاك هيزيد. بنفس المقدار؟ لا، هيزيد بنسبة المية لحد الاستهلاك. هيزيد بنسبة مين؟ طيب فتصبح معادلة الاستهلاك السي. كل يقول لي بقى ايه معادلة الاستهلاك؟ السي بتساوي A بلس بي واي دي. مين هي الواي دي؟ كل يقول لي المعادلة بتاعت الواي دي. الواي دي هي الدخل المتاح، هي عبارة عن ايه؟ الدخل بعد استبعاد الضريبة. يبقى الواي دي عبارة عن ايه؟ واي ماينس تي. مين هي التي؟ هي نسبة الدخل. التي بتساوي اسمه واي في الواي. معادلة الاستهلاك في الدخل. كل يقول معايا ايه معادلة الاستهلاك في الدخل؟ السي بتساوي اي بلس بي افتح قوس واي ماينس تي في الواي. كده عندي كام معادلة استهلاك؟ اثنين. واحدة معادلة في الدخل المتاح، والتانية دالة في الدخل. وجيت رسمتهم بالشكل ده. صعبة؟ احفظ معادلات واكتب باسلوبك. الدكتور مش هيبص كده على حاجتين، المعادلة والرسم البياني. مش هيبص حتى انت كاتب ايه. الورقة ما بتاخدش في ايد الدكتور 30 ثانية. انت لازم الدكتور بيقيس بالشبر، خلي بالك عايز التبكير. اكتب اللي انت فاهمه، بس اهم حاجه المعادله حطها للدكتور في مربع. طيب نركز كده مع بعض. الصوت يا شباب، الصوت يا شباب. ندخل في بقيه النموذج الكنزي. ندخل في السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده النموذج الكنزي هيجيبه لك كل واقع بالكامل. خلي بالك دي كانت اول خطوه في النموذج الكنزي. فاكرين ايه هي؟ احنا كنا في النموذج الكنزي كل واقع يقول معاه شباب. كنت عايز اوصل لمين؟ النموذج الكنزي عايز يوصل لمين؟ للتوازن. وعشان توصل للتوازن لازم مين يساوي مين؟ يا اما الطلب الكلي بيساوي العرض الكلي. طيب مين هو الطلب الكلي؟ الطلب الكلي هو الانفاق الكلي. هو الانفاق الايه؟ الكلي. طب ومين هو العرض الكلي؟ هو الدخل. اشتغل معايا، حاول وانت قاعد كده تركز وتتكلم معايا. محدش يتكلم مع زميله، اتكلم معايا. الانفاق الكلي فاكرين كان كم نوع؟ ايه هو الانفاق الكلي؟ انفاق استهلاك، انفاق استثمار، انفاق حكومي، انفاق صادرات. فالانفاق الكلي اي بتساوي سي زائد الار زائد جي زائد الاكس ماينس زيرو. طب والدخل هو مين؟ واي. فاكرين الدخل كان بيروح فين؟ استهلاك وادخار وضرائب. كلام جميل. انت هكتب الكلام ده لما الدكتور يقول لي اتكلم عن النموذج الكنزي. بص كده عندك في الملزمه بيقول لك الدكتور في السؤال بتاع اكتب باختصار مناسب. ده سؤال ممكن يجي لي عليه 12 درجه ونص. ده انا متوقعه في السؤال الثاني اللي هو اكتب باختصار مناسب عن الفروض والعلاقات الاساسيه لنموذج الكنز البسيط. شوف كاتب لك ايه؟ امتحان صادق وكاتب لك ان ده جاي لك في الامتحان. بص بقى الدكتور عايز 15 معادله في النموذج ده. كلام فارغ، انت اللي هتقولهم دلوقتي، ركز معايا. سهله جدا، عايز 15 معادله، وركز معايا وانت تفهم الدنيا ماشيه ازاي. السؤال ده في الجنب وجاي في الامتحان ب 12 درجه ونص. بص بقى معايا، نركز كده مع بعض. النموذج الكنز يا كله يا شباب، بقول لكم يا جماعه، يا جماعه هتدعموا نفسكم وتدعموا زمايلكم، مش عايزين صوت بعد صوت. اتفضل. النموذج الكنز يا شباب الهدف منه ايه؟ ان انا اوصل للتوازن. طيب قبل ما اقول التوازن، انتوا اللي هتقولوا الفروض. فاكرين الفروض بتاعت النموذج الكنزي؟ اول فرض ثبات مين؟ سؤال على صعب. ثاني فرض ثبات مين؟ معدل الفايده. ثالث حاجه ثبات مين؟ الوجوب. ثالث حاجه مين؟ مين اللي بيحرك الاقتصاد؟ الدخل هو اللي بيحرك الاقتصاد، والطلب هو اللي بيخلق الايه؟ العرض. في لسه فرض ناقص اللي هو ان الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري بنسميهم انفاق القاء، هنعرف فيه دلوقتي مع بعض. بس تعالوا نمشي مع بعض في المعادلات بتاعه النموذج ده. عندي ثلاث علاقات هنمشيهم مع بعض في النموذج. العلاقات الاولى علاقات الدخل والتوازن والانفاق. اول ثلاث معادلات ما عندنا في النموذج. اول معادله عندنا وهي معادله مين يا شباب؟ معادله الدخل. بص كده في صفحه 6، معادله الدخل. فاكرين اول حاجه خدناها؟ الدخل بيروح فين؟ ها الدخل بيروح فين؟ استهلاك وادخار وضرائب. ادي اول معادله عندنا، المعادله رقم 1. المعادله رقم 2 معادله الانفاق. الانفاق عباره عن ايه؟ انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، انفاق حكومي، انفاق صادرات. ادي المعادله رقم 2. معادله رقم 3 التوازن بينهم، ساوي ده بده. صعبه الثلاث معادلات دول؟ دول اول ثلاث معادلات. المعادلات الثلاثه اللي بعديهم داله الاستهلاك وداله الادخار وداله الضرائب. ها نقول معادلة الاستهلاك، يلا فاكرين معادلة الاستهلاك؟ ها؟ السي بتساوي A بلس بي واي دي، دي المعادلة رقم 4. طيب، في عندي استهلاك اسمه استهلاك ايه؟ تلقائي، فالسي بتساوي A. ايه ده؟ دي معادلة من 15 معادلة. حيث أن الـ A هو مين؟ استهلاك تلقائي. كلام جميل. طيب، والبي سمول. الميل الحد اللي ساكن، اي ميل يا شباب هو تغير على تغير. اي ميل هو عباره عن ايه؟ تغير على تغير. فبقول له السي بتساوي ايه بلس بي واي دي، حيث ان السي بتساوي اول استهلاك التلقائي، والبي هي الميل الحد اللي ساكن، هي التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل المتاح. طيب حد عنده مشكله؟ مين هو الدخل المتاح؟ هو الدخل بعد استبعاد الضريبة. يبقى المعادلة اللي بعد كده الواي دي هي عبارة عن الواي ماينس تي. مين هي التي؟ هي نسبة الدخل. نسبة مين؟ يبقى التي بتساوي التي في واي. ايه ده؟ بعد كده عوض عن التي في معادلة الواي دي تاني. مش الواي دي بتساوي واي ماينس تي؟ والتي عبارة عن التي في الواي؟ يبقى الواي دي بتساوي واي ماينس دي سمول في الواي. صعب الكلام؟ مفيش كلام جديد لحد ما تقوله. كلام كده. ما هنتكلم دلوقتي في الحته دي ولا ما ندخل في الاخر خالص. كل ده انا كل ده انا بشرح لمين؟ في معادله الاستهلاك. قلت السي بتساوي ايه بلس بي واي دي. طب ايه هي الايه؟ هي الاستهلاك التلقائي وعملتها معادله. طب مين هي البي؟ اي تمين واي من تغير على تغير. يبقى التغير في السي على التغير في الواي دي. طب مين هو الواي دي؟ هو الدخل المتاح، هو الدخل ناقص الضريبه. طب مين هي الضريبه؟ هي نسبه من الدخل. طيب عوض عن الدي واي ديت في الدي، فقلت الواي دي بتساوي واي ماينس دي واي، خد الواي عامل مشترك يبقى اتفضل لي واحد ماينس دي في ايه؟ في واي. طيب بعد كده هو الدخل المتاح بيروح فين؟ الدخل المتاح بتاعنا بيروح فين؟ استهلاك وانتخاب. فهتقول لي المعادلة اللي بعد كده، الدخل المتاح بيساوي السي بلس اس. ايه ده؟ عملت كام معادلة للدخل المتاح؟ ادي أول معادلة. بص كده، الدخل المتاح هو الدخل ناقص الضريبة. وبعد كده لما جبت الضريبة دي في واي عوضت عنها تاني، ادي المعادلة التانية للدخل المتاح. المعادلة التالتة، الدخل المتاح بيروح استهلاك وانتخاب. طيب نعرف نجيب معادلة الادخار؟ إذا كانت الـ C بتساوي A بلس B واي دي، يبقى الـ S عبارة عن إيه؟ الـ S بتساوي سالب A زائد 1 ماينس B واي دي. أدي المعادلة اللي بعديها. لحد دلوقتي ما جبتش حاجة جديدة. طيب فاكرين معادلة الاستهلاك اللي دالة في الدخل؟ مش أنا اديتك معادلتين الاستهلاك؟ معادلة دالة في الدخل المتاح ومعادلة دالة في الدخل. وقلت لك الـ C بتساوي A بلس B الواحد ماينس D واحد. كده انا وصلت لكام معادلة؟ وصلت ل 12 معادلة. لحد ما انت كده انا وصلت لكام؟ 12 معادلة. كلام فاق او الدكتور عايز مني كام؟ 15 معادلة. رحت ماسك له C ومقسمها، C بتساوي ايه؟ وايه هي ال B؟ وجبت منها ال S، وجبت لل Y دي ثلاث معادلات. ال Y دي هو الدخل المتاح، هو الدخل ناقص الضريبة، والضريبة دي نسبة من الدخل، والدخل دوت فجأة تعوضتها تاني، وهكذا. صعب الكلام؟ كلام جميل. طيب كده انا كده خلصت الاستهلاك كله بالكامل. ندخل في الاستثمار، هي المعادلة اللي بعديها. وفقا للنموذج الكينيزي، بص بقى معايا. وفقا للنموذج الكينيزي، ركزوا في الحتة دي كويس قوي. الاستثمار لا يتأثر بالدخل المتاح او بالدخل الجاري. ليه؟ بص معايا في الحته دي يا شباب. المعادله اللي بعد كده هي معادله الانفاق الاستثماري. قال لك الاستثمار ده، انا بتكلم على استثمار النهارده، هل بيتأثر بدخل النهارده؟ لا. لا ليه؟ لان الاستثمار اللي انا بعمله النهارده ده استثمار مخطط مسبقا. يعني ايه مخطط مسبقا؟ يعني انا ما بصحاش من النوم بقول انا هعمل استثمارات بمليون جنيه مثلا. لا، انا عامل له خطه مسبقه. طيب الخطه المسبقه ديت بقول هعمل استثمارات بمليون جنيه، هاجي النهارده حتى لو دخل بصفر كده كده هعمل استثمارات. طب فلوسها جايه منين؟ موجوده من قبل كده مخططه. فالاستثمار لا يتاثر بالدخل بتاع النهارده. الاستثمار لا يتاثر بمين؟ بدخل النهارده. يبقى استثمار النهارده اللي هو الانفستمنت بيساوي نفس مستوى الاستثمار ثابت. فبحط عليه اي بار او اي داش او اي شرط. ايه هو الاستثمار الثابت؟ هو استثمار لا يتاثر بالدخل. خلي بالك وركز في الحته دي كويس. الاستثمار بتاعنا ما بيتاثرش بالدخل بتاع النهارده. ليه؟ لانه استثمار مخطط لكن بيأثر في الدخل. يعني ازاي؟ يعني لو انا عملت استثمارات النهارده دخلنا هيزيد. طب لو دخل النهارده زاد هيأثر في استثمار بكره مش استثمار النهارده. حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ فالاستثمار ثابت. دي المعادله رقم 13. طب والانفاق الحكومي؟ الجي برضه ثابت. يعني ايه انفاق حكومي؟ انفاق حكومي يعني انفاق الدولة على المشروعات العامة. والدولة لما بتيجي تعمل مشروعات عامة بتبقى عاملاها مشروعات ايه؟ مخططة. فحتى لو دخل النهارده بصفر كده كده هتعمل المشروعات اللي هي كانت مخططة. فالانفاق الحكومي لا تأثر بمين؟ بالدخل. حلوة. فالمعادلة اللي بعد كده رقم 14 جي بتساوي جي بار بار او جي داش او جي شرط. وكلمة شرط معناها انها ثابتة. ما ايه؟ ثابتة. طيب كلام جميل. بص كده بقى معايا. ده كده الانفاق الحكومي. نقول كده مع بعض يا شباب. مش عايز صوت يا جماعه عشان نخلص النموذج الكندي وندخل في النموذج العام الاي اس ال ام. هناخد بريك بس بعد النموذج الكندي. مش عايز صوت يا جماعه، مش عايز صوت بعد الصوت. اصبر بس معاك. نركز كده مع بعض. احنا قلنا التوازن بيحصل امتى؟ يلا يا شباب روحوا اشتغلوا معايا، التوازن بيحصل امتى؟ لما الطلب يساوي العرض او الدخل يساوي الانفاق. ادي لما مستوى الدخل بيساوي مستوى الانفاق الكلي بيحصل عندي توازن. طيب الانفاق الكلي اللي هو برنوس برنامج اي عندي كام نوع من الانفاق الكلي؟ ثلاثة. انفاق استهلاك، انفاق استثماري، انفاق حكومي. يبقى الاي بتساوي سي بلس اي بلس جي. حد عنده مشكلة؟ طب فين الاكس ماينس كام؟ وفقا للنموذج الكنز البسيط مفيش تعامل مع العالم الخارجي. فالاكس ناقص ام مش موجود. فبقول له ادي الانفاق عندي كذا. بصوا بقى ركزوا معايا عشان تفهموا المعادله اللي جايه دي. ده الصوت يا جماعه. انا قلت لك الاي بتساوي سي بلس اي بلس جي. مين هي السي؟ يلا اشتغلوا معايا ما تناموش. مين هي السي؟ هي الاي بلس البي واي دي. طيب حد عنده مشكله في المعادله دي؟ طيب والار هي عباره عن الاي بار او اي شارب او اي داش. ليه سميتها اي؟ لانها قيمه ايه؟ ثابته. طب والجي الانفاق الحكومي؟ جي مصر ثابته. كلام جميل. بصوا بقى ركزوا معايا. هجمع السي والاي والجي اللي هو السي اللي هو الانفاق الاستهلاكي والاي انفاق الاستثماري والجي الانفاق الحكومي. ركزوا كده معايا. مين اللي بيتاثر بالدخل؟ مفيش غير الاستهلاك هو اللي كان بيتاثر بالدخل. طب والاستثمار؟ ما بيتاثرش بالدخل. والانفاق الحكومي؟ ما بيتاثرش بالدخل. تيجي نجمعهم بقى. عارف عشان نجمعهم بصوا كده معايا. بصوا كده معايا. لو قلت لك سي بتساوي 100 زائد 8 من 10 واي دي. ال 100 ده رقم ايه؟ ثابت. طب والاي برضه رقم ثابت 50 والجي مثلا 100 رقم ثابت. لما اجمع سي زائد الاي زائد جي يديك مين؟ الاي. طيب مين اللي ينفع يتجمع مع بعضه؟ الثوابت. مين هي الثوابت؟ ال 100 وال 50 وال 100. صح ولا ايه؟ طيب بالمعادلات مين الثوابت عندي؟ ال A وال I بار وال G بار. طيب لما اجمع C زائد I زائد G بيديني ال E. الكلام ده بيساوي كل الثوابت ديت هتتجمع مجموعهم A بار او A شرط. ايه هي الـ A بار؟ لما جمعت 100 زائد 50 زائد 100 طلعت بكام؟ ب 250. مين اللي نفع يتجمع مع بعضه؟ كل الثوابت. مين الثوابت عندي؟ A و A شرط و G شرط. سميتهم كلهم ايه؟ A شرط او A بار. الكلام ده زائد مين؟ زائد ال B و D. دي معادلة رقم كام؟ لا دي كده معادلة اسمها معادلة مين؟ معادلة الانفاق الكلي. معادلة مين؟ الانفاق الكلي. دي معادلة مين يا شباب؟ الانفاق الكلي. الثواب مين؟ بالدخل. الثواب مين؟ بالدخل. وممكن تقف لحد المعادله دي، المعادله اللي هقول لك عليها، تقول له عندك توازن الدخل اللي هو الواي بيساوي الانفاق الكلي اللي هو الاي، اللي هو عباره عن الاي بار بلس البي واي دي. وممكن تقف لحد كده وتسمي دي معادله رقم 15 وتقف لحد هنا. وما تعمليش المعادله اللي بعديها. المعادله اللي بعديها اللي هي موجوده عندنا في معادله كده، معادله توازن كبيره شويه. اللي هي الواي بتساوي 1 ناقص دي بلس دي دي في الاي بار. اشطب عليه اشطب على المعادله دي اللي هي في صفحه 7. لما تعمل مضاعف دي الناس اللي فاهمونها اوكي، اللي مش فاهمها ده الشكل ده ناخده دلوقتي. طبعا انا هقول لك ايه اللي هناخده دلوقتي. هاخد بس المفاهيم بتاعت فتره الضرب مفهوم المضاعف. بص بقى معايا يا شباب نبص كده مع بعض. هقول لك دلوقتي الرسم البياني هرسمه طبعا مهم جدا. ركزوا معايا يا شباب. بصوا بقى ركزوا معايا في الرسم البياني ده كويس قوي. هو انا هدفي في النموذج ان انا اوصل لمين يا شباب؟ الى التوازن. الناس اللي بتتكلم بعد اذنكم يا شباب بعد اذنكم عشان نفهم مع بعض ونستفيد كلنا. كل صوت واحد امتى يحصل التوازن؟ لما التكني سوء الانفاق او الضغط سوء العقل. بص بقى معايا بس عايز اوصل للتوازن ده. هقوم جاي عامل محورين، محور اسمه التكني والمحور الثاني هو الانفاق الكلي. هو ده التوازن غير وضع التعادل اللي قلناه من شويه مع بعض. بص كده معايا عشان اعلمك ازاي تعرف ترسم. بص كده معايا بس هعملها لك بالارقام عشان تعرف ترسم ازاي. لو انا قلت لك السي بتساوي 100 زائد 8 من 10 واط والاي بتساوي 50 والجي بتساوي 200 يبقى الانفاق الكلي بيساوي كام؟ 100 زائد 50 زائد 200 يطلع كام؟ 350 زائد 8 من 10 واط. بص معايا علشان ارسم الانفاق الكلي برسم الاول الانفاق الاستهلاكي وبعد كده اجمع الاستثمار والانفاق الحكومي يديني الانفاق الكلي. الانفاق الاستهلاكي بدا من اول كام؟ 100 اللي هي اسمها ايه كرموز؟ اسمها الايه؟ يبقى الاستهلاك بيبدا من اول الايه؟ صح؟ اللي هي بالارقام عندي كام؟ 100. بعد كده ادي داله الاستهلاك. كده رسمت اول داله هي مين؟ الاستهلاك. اجمع عليها مين؟ الاستثمار. والانفاق الحكومي يديني الانفاق الكلي. طيب بالارقام لما جمعت الاي والجي كله تاني كام؟ 350 اللي هو بالرموز اسمه ايه؟ اسمه الاي بار. ايه ده؟ يعني معنى كده ان معادله الانفاق الكلي شبه معادله الاستهلاك بس دي نقطه البدايه بتاعتها اسمها ايه؟ لكن دي نقطه البدايه بتاعتها اسمها ايه شرطه. ايه ده؟ يعني هضيف هنا الاي بار اللي هي كام؟ 350 او جاي هنا طالع بالشكل ده. ده معادله مين؟ ده الانفاق الكلي. ليه الانفاق الكلي هنا باكبر من الانفاق الاستهلاكي؟ لان الانفاق الاستهلاكي ده جزء من الانفاق الكلي فجمعت عليه الاستثمار والانفاق الحكومي فطلع فوق شويه. ده الانفاق الكلي. عايز اجيب التوازن ارسم الدخل. الدخل اتفقنا بيتنزل بخط مين؟ خط 45. بص كده معايا ادي خط 45. مين؟ طيب انا لو اتكلموا تاني قولي لي وانا هطردهم لك بقى. لو اتكلموا تاني اسمك ايه؟ اسراء. تفهم حاجه اسراء؟ لكن مع بعض شباب اسراء ركزي معايا. مش عايز صوت. اسمك ايه؟ لو ما جربتش عبد الرحمن على الصوت ده انا هطلعك بره. امتى يحصل التوازن يا عبد الرحمن؟ لما الانفاق بيساوي الدخل. كلام جميل. طيب النقطه ديت مين سوانين؟ الدخل بيساوي الاستهلاك. ده تعادل ولا توازن؟ يبقى دي نقطه التعادل. لما الدخل بيساوي مين؟ الاستهلاك. امتى يحصل توازن يا اسراء؟ لما الدخل يساوي الانفاق الكلي. يساوي الانفاق الايه؟ الكلي. يبقى النقطه اللي فوق ديت هي نقطه التوازن. هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. ويبقى كده النموذج الكنزي خلص. ماشي يا شباب؟ كده النموذج الكنزي خلص كله بالكامل. هتكتب للدكتور 15 معادله. ركز معايا مع الرسمه الحلوه دي. بص بقى معايا. ركز معايا في الكلام اللي هقوله. الدكتور مش هيصحح لك وهيقعد يقرا لك. الدكتور هيبص على اخر معادله عندك. لقى المعادله رقم 15. هتقف عند المعادله رقم 15 اللي هنا دي اللي هي فوق الرسم. طب لو انت ما عملوش معاك 15 معادله اكتبها دي المعادله رقم 15. انا بقول لك اضحك على الدكتور. انا كدكتور وانا بصحح انا مش هقدر اقرا لك معادله معادله. انا هبص على اخر معادله لقيتها رقم 15 في الرسمه وشايف كلام فوق اديك الفول مارك فيه. والشنح اللي فيهم ده اكتبه باسلوب باسلوبك انت. ده يا حبيبي تكتب في شرح كل معادله زي ما انت شايف. كل معادله بشرحها زي ما انت بتشرح الاسلوب. اهم حاجه الدكتور يشوف المعادله الاخيره رقم 15. سيبك منها ليه؟ ولا تكتب اي حاجه. اهي هتكتب جوه. بس كده هو ده التوازن. اكتب المعادله اللي موجوده عندك هنا دي. عايز تكتب الاخيره ديت. تمام اكتب ديت او دي تجي مع السي زائد الاي اي واحده فيهم. ماشي يا شباب؟ اخره النموذج الكنزي اخره الرسمه بالشرح بتاعها. اخره الرسمه بالشرح بتاعها. هيجي لك سؤال كامل يقول لك اتكلم مع الحروف بالعلاقات الاساسيه. ويبقى حافظ ان انت هتكتب للدكتور 15 معادله. وال 15 معادله اسهل من المعقول. طيب كده احنا خلصنا النموذج الكنزي. وهندخل على المهم بقى اللي هو صفحه 8. لو احنا خلصنا النموذج الجاي ده يبقى احنا خلصنا المنهج كله. نموذج الاي اس ال ام. طيب لحظه واحده لحظه واحده يا جماعه بعد اذنكم لحظه لحظه. طيب الصوت بعد اذنكم يا شباب. هدي مقدمه على نموذج الاي اس ال ام وهناخد بريك ونرجع تاني. بريك ده 10 دقايق. طيب ناخد بس الاول الجزء بتاع المقدمه بتاعت الاي اس ال ام وندخل نشوف الدنيا ماشيه ازاي. نعم دي لازم تخلص بكره. ماشي ما هو تبنيت النموذج الاي اس ال ام. ركزوا بقى معايا يا شباب. ان شاء الله. مش عايز صوت. انا ارسم بس واحد معايا. ده ما ذكرناهوش اصلا. طب اقعد شويه لحد ما تخلصوا كلام. قلت لك سيبك منه اخرك الرسم. ولا اسمع نعم لازم رقم 15 لازم رقم المعلق طبعا الدكتور هيبص على الرقم مش هيبص على الرقم اكتب الشرح بالصوره دي عشان على الرسمه كده طيب نركز كده مع بعض يا شباب نركز كده مع بعض في الجزء اللي جاي ده وهو نموذج الـ ISLM احنا قلنا مع بعض ركزوا معايا في المقدمة دي مش موجودة عندك في الملزمة المقدمة الدكتور مش هسألك فيها بس هسألك في حاجات مرتبطة بيه ركز بقى معايا وفقا للتوازن يتحقق التوازن زي ما قلنا مع بعض لما الطلب الكلي بيساوي العرض الكلي وعبرنا عن الطلب بالانفاق الكلي وعبرنا عن العرض بين بالدخل طيب وقلنا ان الهدف بتاعنا نوصل لوضع التوازن وعدم تحقيق التوازن يعمل لي مشاكل في الاقتصاد يا تضخم يا بطاله طيب قلنا عايزين نعالج التوازن لو حصل مشكله تنزل لنا نعالجها من ناحيه مين الطلب وقال مين العامل الوحيد المؤثر في الطلب في الاجل القصير الدخل هيكس وهو تلميذ كنز هيكس هو تلميذ كنز قال لنا ان اللي بيحرك الطلب الكلي في الاجل الطويل هو الدخل زائد معدل الفايده طب ممكن ما حدش يتكلم يا شباب احنا اتفقنا مع بعض وفقا للنموذج الكينيزي ان الدخل هو المحرك الاساسي للطلب الكلي جه تلميذ هيكس بيقول لنا مش الدخل بس هو اللي بيأثر ده الدخل زائد معدل الفايده وده اول اختلاف ما بين النموذج الكينيزي ونموذج التوازن العام بيعرف باسم نموذج التوازن العام او نموذج الاي اس ال ام ويجي يسالك الدكتور وضح الاختلاف بين النموذج الكينيزي ونموذج التوازن العام هتقول له ايه؟ ان النموذج الكينيزي اهمل تاثير سعر الفايده على النشاط الاقتصادي اما نموذج التوازن العام ادخل تاثير الفايده على مين؟ على النشاط الاقتصادي ده اول اختلاف الاختلاف الثاني بقول لكم الكلام ده موجود فين دلوقتي الاختلاف الثاني ودي اهم نقطه اللي انا هقوله دلوقتي ان وفقا لنموذج التوازن العام قسم الاقتصاد الى جانبين جانب حقيقي وجانب نقدي مش فاهم حاجه ليه قسم الاقتصاد لجانب حقيقي وجانب يعني ايه اصلا جانب حقيقي وجانب نقدي ها اسمك ايه اسراء ركزوا معايا اسراء ركزوا معايا كل معامله اقتصاديه ليها جانبين لو انا جيت اشتريت منك موبايل ب 1000 جنيه اشتريت منك ايه موبايل ب 1000 جنيه هاخد الموبايل واديك ال 1000 جنيه دي معامله ليها جانبين الجانب الاول اللي هو الموبايل اللي هو بنسميه الجانب الحقيقي والجانب الثاني ال 1000 جنيه يبقى كل معامله لها كم جانب؟ جانبين جانب حقيقي وجانب ايه؟ نقدي الجانب الحقيقي بنسميه سوق السلع والخدمات والجانب النقدي بنسميه سوق النقود ايه ده طب كنز ما كانش مقسم كده؟ لا كنز كان بيقول لنا الاقتصاد طلب وعرض لكن الراجل ده قال لي الاقتصاد عباره عن جانبين، جانب حقيقي وجانب نقدي. الجانب الحقيقي يتمثل في مين؟ في سوق السلع والخدمات. والجانب النقدي يتمثل في مين؟ في سوق النقود. طب والكلام ده منطقي؟ اه منطقي، ما كل معامله لها جانبين، جانب حقيقي وجانب نقدي. هشتري منك موبايل ب 1000 جنيه، هاخد الموبايل وتاخد الفلوس. الموبايل هو السلع والخدمات، والفلوس هي سوق النقود. طيب وبناء عليه قال لك التوازن في سوق السلع والخدمات هيحصل امتى؟ وامتى يحصل توازن في سوق النقود؟ المفروض ان قيمه الجانب الحقيقي تساوي قيمه الجانب النقدي، مش فاهم حاجه. يعني لو انا عندي سلع وخدمات ب 1000 جنيه بقيمتها، يبقى لازم موجود في الحساب كام؟ 1000 جنيه. طيب يبقى لازم الاثنين يحصل بينهم ايه؟ تساوي. عشان يحصل عندنا ايه؟ توازن في الاقتصاد. يبقى الراجل ده بيقول لنا التوازن بشكل تاني غير كنز. كنز كان بيقول لنا التوازن طلبه ايه؟ وعرض. اما الراجل ده بيقول لنا التوازن ايه؟ جانب حقيقي وجانب نقدي. جانب الحقيقي سلع وخدمات، والجانب النقدي النقود. لازم قيمه السلع والخدمات تساوي قيمه كميه النقود. كلام جميل. هيسمي الجانب الحقيقي ده سوق السلع والخدمات، وهيسمي الجانب النقدي ده سوق النقود. طيب بيقول لنا بقى ايه؟ بيقول لنا التوازن في سوق النقود ده هيحصل لما يحصل الاتي: لما يحصل ان الدخل يساوي الانفاق. ايه ده؟ لما الدخل بيساوي الانفاق ده كلام مين؟ ده كلام كنز. مش كنز قال لما الدخل بيساوي الانفاق ده يحصل توازن؟ يعني معنى كده كنز كان بيتكلم على الجانب الايه؟ الحقيقي. اما الراجل ده قسم الاقتصاد لجانب حقيقي وجانب نقدي. طيب بصوا بقى ركزوا معايا في الحته دي. قال لنا لما الدخل يساوي الانفاق هيحصل توازن. طب وعشان الدخل ده يساوي الانفاق؟ قال لك لازم الاستثمار يساوي الادخار. وركز معايا في الحته دي. ايه اللي جاب الاستثمار والادخار هنا؟ قال لي انا عارفه دخل بيساوي انفاق، ده يحصل عندي ايه؟ توازن. ايه اللي جاب الاستثمار والادخار؟ هرجعك بشكل سريع للتدفق الدائري للدخل. وانا افترضت الاقتصاد فيه قطاعين، قطاع عائلي وقطاع اعمال. قطاع الاعمال بيدي للقطاع العائلي يا شباب دخل، الدخل ده هيساوي 1000 جنيه. نفترض غير ما فيش غير الاثنين دول، غير مستهلكين ومنتجين بس، يعني في حكومه ولا في عالم خارجي. القطاع العائلي هياخد الدخل يعمل بيه؟ جزء استهلاك وجزء ادخار. جزء استهلاك وجزء ادخار. فالجزء بتاع الادخار اللي هو السيفنج نفترض 200، والجزء الباقي انفاق استهلاكي هيبقى كامل انفاق استهلاكي 800. يا ترى كده في توازن بين الدخل والانفاق ولا في خلل؟ في خلل. بس كل يقعد يا شباب، كل يقعد. طب البشرية ما اديتيها له؟ ما خدهاش. طب هاتي واحدة ثانية. هاتي كل يقعد يا شباب. احمد خد الدواء. ده افتح مش قافل سنانه. حاول تفكر ايه بقى هتعمل ايه؟ هو هياخد الدواء هيبقى كويس. ممكن بس حد يفتح الباب ويندح احمد بالغلط. علشان كنتوا مع بعض شغال بشكل سريع. النموذج الاي اس ال ام ادخل في الاعتبار تاثير سعر الفايده على النشاط الاقتصادي، وده اول اختلاف ما بينه وما بين النموذج الكينيزي. الاختلاف الثاني ان هذا النموذج قسم الاقتصاد لجانبين، جانب حقيقي وجانب نقدي. الجانب الحقيقي اللي هو سوق السلع والخدمات، والجانب النقدي هو سوق النقود. يتحقق التوازن في سوق السلع والخدمات قال لما الاستثمار بيساوي الادخار. اللي هي لما الدخل يساوي الانفاق. جه منين الكلام ده؟ بصوا كده معانا شباب، لو قلنا لما القطاع العائلي راح يشتغل عند قطاع الاعمال، فقطاع الاعمال ادى للقطاع العائلي دخل، وليكن الدخل ده كان ب 1000 جنيه. القطاع العائلي خد الدخل ده جزء عمل بيه ادخار وجزء عمل بيه استهلاك. جزء عمل ادخار وجزء عمل بيه استهلاك. الادخار نفترض انه كان ب 200، فالاستهلاك هيبقى بكام؟ 800. كده في توازن ولا في خلل؟ ها شباب، هو مش التوازن بيحصل لما الدخل يساوي مين؟ الانفاق. الدخل عندي 1000 والانفاق عندي كام؟ 800. عشان يحصل توازن لازم الاستهلاك ده او الانفاق الكلي يزيد بالاثنين. لازم يزيد ازاي؟ فالادخار لازم يتحول الى استثمار. الاستثمار لازم يبقى بكام؟ ب200. طب لو الاستثمار ب150 هيبقى في توازن؟ ب250 هيبقى في توازن؟ يبقى ايه هو شرط التوازن؟ ان حجم الاستثمار لازم يساوي حجم الادخار. طيب فبنعبر عن التوازن بصوت سريع والخدمات بالاي اس، حيث ان الاي هي الاستثمار والاس هي الادخار. طب والتوازن بصوت النقود؟ قال لك لما الطلب على النقود يساوي عرض النقود. فلما بتكلم على سوق النقود يبقى بتكلم على طلب وعرض. طيب ايه هو الطلب؟ الطلب هو الليكويديتي السيوله، والعرض اللي هو الماني سبلاي. فبنعبر عن التوازن ده بالاي ام. ركزوا بقى معايا يا شباب، الناس اللي واقفه يلا. يلا يا شباب اللي واقف على اسمه. حد واقع منه فلوس يا شباب؟ 200 جنيه؟ واقع منه فلوس؟ كحه حاطه فين؟ طيب نركز كده مع بعض. الناس اللي واقفه بعد صوتكم يلا. ايوه شفت بقى الناس اللي يلا يا جماعه الناس اللي واقفه. كم من شكل يا جماعه في ايه؟ انتوا واقفين ليه؟ الناس اللي ما كانتش عندها قاعده مكتوبه. ونموذج الاي اس ال ام، ان النموذج ده ادخل في التحليل عندنا تاسيس سعر الفايده. فبيجي لك السؤال في الامتحان، وهو السؤال اللي موجود عندنا في صفحه 7، بيقول لك وضح اثر سعر الفايده على الانفاق الكلي. ده اول نقطه في النموذج الكنزي، تاثير سعر الفايده على الانفاق الكلي. احنا فاكرين الانفاق الكلي كان عباره عن ايه يا شباب؟ الانفاق الكلي كان عباره عن 3 حاجات في النموذج الكنزي. كان عباره عن انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، انفاق حكومي. وكان وفقا للنموذج الكنزي كنا بنشوف تاثير الدخل على الاستهلاك وعلى الاستثمار وعلى الانفاق الحكومي. ده كان في النموذج الكنزي. دلوقتي انا هدخل تقسيم مين يا شباب؟ سعر الفايده. طيب بالنسبه لتاثير الدخل على الاستهلاك، بكتب لك المعادله الاول، وبعد كده ابقى ادخل تقسيم مين؟ سعر الفايده. ادي الاستهلاك وفقا للنموذج الكنزي، السي بتساوي الاي بلس البي واي دي. ده كان ايام تنس. الاستهلاك عباره عن ايه؟ الاستهلاك عباره عن نوعين، استهلاك تلقائي زائد استهلاك تابع او استهلاك مستحس. ده كان تاثير الدخل. طب تاثير الدخل على الاستثمار، لقينا ان الدخل ما بيأثرش على الاستثمار، فكانت الاي بتساوي اي شرطه. كلام جميل. في النموذج ده هنفترض مفيش عندي حكومة. كلام جميل. هبدأ أدخل دلوقتي تأثير الدخل. تأثير مين؟ سعر الفائدة. فهبدأ دلوقتي أشوف تأثير سعر الفايدة على الاستهلاك، وتأثير سعر الفايدة على مين؟ على الاستثمار. ومنه هعرف تأثير سعر الفايدة على الإنفاق الكلي. إيه هو تأثير سعر الفايدة على الاستهلاك؟ بص كده معايا. أنا الدخل بتاعي في ظل عدم وجود حكومة بيروح في حتتين، جزء بيروح استهلاك وجزء بيروح ادخار. واتفقنا مع بعض أن الادخار هو عبارة الهدف منه إن أنا أحقق من وراء فوائد. طيب نفترض الدخل بتاعي بيساوي 1000 جنيه، هتدخل منه 200 واستهلاكي منه هيساوي الجزء الباقي اللي هو 300. طب انا بتدخل ليه؟ ايه اللي بيخلينا ندخل؟ انا عايز دلوقتي ابحث تاثير سعر الفايده على الاستهلاك عشان اشوف تاثير سعر الفايده ازاي بيأثر على الاستهلاك. لازم تبقى فاهم المعلومه دي، ان انا الدخل بتاعي جزء بستهلكه وجزء بدخله، وكلمه ادخار معناها فلوس حاططها في البنك. وحاطط الفلوس في البنك ليه؟ عشان احصل على فوائد. فاذا كان بنفترض الفايده 10% كنت هتاخد كام؟ 200 جنيه. يعني ايه فايده؟ يعني فلوس هحطها في البنك هحصل من وراها على فوائد. طيب نفترض البنك بيقول لي انا هديك فايده 20%، يعني العائد ماله هيزيد. ده شجعني اتاخد اكتر ولا اتاخد اقل؟ يبقى معنى كده كل ما سعر الفايده هيزيد ده هيخليني اتاخد اكتر. فبدل ما كنت بتاخد 200 هتاخد كام؟ 300. هجيب ال 100 جنيه دي منين؟ يبقى من الاستهلاك. ليه؟ لان الدخل بتاعي ثابت. فلو ادخاري زاد هيكون على حساب مين؟ على حساب الاستهلاك هيقل. يعني بطلع بنتيجه مهمه جدا، ان كل ما سعر الفايده بيزيد هيترتب على ذلك زياده في الادخار. طيب لما الادخار يزيد هيقل الاستهلاك. ليه هيقل الاستهلاك؟ لان الدخل بتاعي ثابت. فلما البنوك هتقول لي انا هديك بدل 10% هديك 20%، فبدل ما كنت هتاخد 200 هتاخد كام؟ 300. طيب ال 300 دي هتيجي منين؟ هتكون على حساب الاستهلاك. يعني معنى كده كلما زاد سعر الفايده كلما انخفض الاستهلاك. ايه السبب؟ ليه لما سعر الفايده بيزيد الاستهلاك بيقل؟ لان لما سعر الفايده بيزيد هندخل اكتر، فبالتالي استهلاك ماله هيقل. طيب يعني معنى كده العلاقه ما بين سعر الفايده والاستهلاك هي علاقه عكسيه. علاقه يا شباب؟ حلوه قوي. هقوم جاي ضايف الكلام ده في المعادله بتاعتنا. الدكتور بيسألني وبيقول لي ما هو تأثير سعر الفايدة على الإنفاق الكلي؟ بقول له أن الإنفاق الكلي عبارة عن حاجتين، عبارة عن إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري. فبدأت أشوف تأثير سعر الفايدة على الاستهلاك، لقيت أن كل ما سعر الفايدة بيزيد بيشجعنا الدخل أكثر. فبالتالي لما الادخار يزيد مع ثبات الدخل لازم الاستهلاك ماله يقل. لقيت ان العلاقه علاقه يا شباب علاقه عكسيه. هتصبح معادله الاستهلاك بتاعتي هضيف عليها مين دلوقتي؟ سعر الفايده. هضيف عليها مين يا شباب؟ كلام جميل. هتصبح معادله الاستهلاك السي بتساوي، هي ايام كنز السي كانت بتساوي يا شباب الاي بلس البي واي دي. الجزء الاولاني اسمه استهلاك ايه؟ تلقائي. والجزء الثاني اسمه استهلاك ايه؟ تابع او مستحس. هضيف دلوقتي تاثير سعر الفايده اللي هو بيعبر عن علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. وطالما علاقه عكسيه يبقى احط اشاره سالبه. هتبقى الاشاره السالبه مع مين؟ مع سعر الفايده اللي هو الار سمول. يبقى الار سمول ده بيعبر عن مين؟ سعر الفايده اللي هو اسمه بالانجليزي انترست ريت. وحطيت ليه اشاره سالبه؟ لان العلاقه عندي علاقه عكسيه. خلاص كده خلصت؟ لا، لازم احط مين؟ الميل اللي عندنا هنا بنرمز له بالرمز الفا. المعيدة كانت بترمز له بالرمز سيجما، لكن الدكتور رمز له بالرمز الفا. ده اسمه مين؟ ماليش دعوه بالميل ولا القصه دي كلها. انا ليا دعوه بالاشاره اللي هتحطت. اشاره موجب ولا سالب؟ سالب، عشان العلاقه عندي علاقه عكسيه. ومعدل الفايدة اسمه ار سمول. وبحط جنبه مين؟ الاتنين دول على بعضهم اسمهم استهلاك مخطط. الدنيا فين؟ بقى معدل الاستهلاك كام نوع دلوقتي؟ ثلاثة. في أول نوع اسمه استهلاك إيه؟ تلقائي. إيه هو الاستهلاك التلقائي؟ استهلاك لا يتأثر لا بالدخل ولا بالفايدة. النوع الثاني اسمه استهلاك تابع أو مستحس. استهلاك بيرتبط بعلاقة طردية مع الدخل المتاح. النوع الثالث استهلاك مخطط، يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الفايدة. حد عنده مشكلة في المعادلة دي؟ دي معادلة استهلاك لما دخلت مين يا شباب؟ لما دخلت تأثير سعر الفايدة على النشاط الاقتصادي. طيب، الدكتور بيقول لي في رأيين كمان. الرأي الأول بيقول لنا إن العلاقة دي علاقة إيه؟ عكسية. الرأي الثاني والثالث أدخلهم على جنب دلوقتي، عشان بس نكمل مع بعض. كلنا حتى مش مقتنع ان دي علاقه عكسيه، ان لما سعر الفايده بيزيد الادخار بيزيد، فبيكون على حساب الاستهلاك. في بعض الاقتصاديين بيقولوا ان لما سعر الفايده بيزيد الادخار هيقل مش هيزيد، فتبقى العلاقه علاقه طرديه. ليه وعشان ايه؟ سيبك من الكلام ده. يبقى الراي الاول بيقول لنا ان العلاقه عندنا علاقه ايه؟ عكسيه، وهو ده اللي انا عملت بيه المعادله بتاعتي. الرأي الثاني بيقول ان العلاقه طرديه، تبقى كده للدكتور. ليه وعشان ايه؟ في اسباب طبعا، بس المجال دخول فيها دلوقتي صعب. في راي ثالث بيقول ان سعر الفايده لا يؤثر اصلا على لا الادخار ولا الاستهلاك. يعني ايه سعر الفايده ما بيأثرش لا على الادخار ولا على الاستهلاك؟ اصلا انت علشان تدخل لازم يكون عندك ايه؟ دخل. طب لو انت ما عندكش دخل هل هتستهلك هل هتدخر؟ طب دلوقتي البنك المركزي رفع سعر الفايده من 10% ل 20%، هل حد فينا اتاثر استهلاكه؟ ليه؟ لان احنا كلنا دخولنا منخفضه. يبقى مين اللي اصلا بيأثر في الادخار؟ اللي بيأثر في الادخار بشكل اساسي مش سعر الفايده. هو مين يا شباب؟ الدخل مش الفايده. الدخل مش ايه؟ مش الفايده. وبالتالي الراي الثاني بيقول ان سعر الفايده لا بيأثر لا على الادخار ولا على الاستهلاك. كلام جميل. يبقى عندي كام راي دلوقتي لتاثير سعر الفايده على الاستهلاك؟ ثلاث اراء. الراي الاول بيقول ان العلاقه علاقه عكسيه، ودي اللي عملت بيها المعادله، ودي اللي اثبتت صحتها. في رايين تانيين، راي بيقول ان العلاقه طرديه، وراي ثالث بيقول ان اصلا ما بيتاثرش الاستهلاك ولا الادخار بسعر مين؟ الفايده. كلام جميل. ده كده تاثير سعر الفايده على مين يا شباب؟ على الاستهلاك. طيب ندخل تأثير سعر الفايدة على الاستثمار. ايه هو الاستثمار؟ وركز معايا في الحتة دي كويس قوي. استثمار معناه ان انا هروح اخد قرض من البنك وهدفع على القرض ده فوايد. ده اسمه استثمار. هاخد هجيب قرض عشان امول بيه الاستثمارات بتاعتي. فالفايدة هنا بالنسبة لي عائد ولا تكلفة؟ تكلفة. انا كمستثمر هروح اخد قرض من البنك عشان امول بيه الاستثمارات، فهدفع ايه؟ فوايد. فكل ما الفوايد بتزيد انا كمقترض اقترض اكتر ولا اقترض اقل؟ اقل. يعني معنى كده ان كل ما سعر الفايده بيزيد، بص كده سعر الفايده بيزيد، انا كمستثمر لقيت سعر الفايده في البنوك زادت، اروح اخد قروض؟ لا. فايه اللي هيحصل الاستثمار؟ هيقل الاستثمار. هو ايه الاستثمار اصلا؟ الاستثمار ان انا اروح اخد قرض من البنك واجيب بيه الات ومعدات. فالعلاقه بين سعر الفايده والاستثمار علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. علاقه يا شباب؟ كلام جميل. عايزين نحط العلاقه العكسيه دي بشكل معادل. هحط عندي هنا ادي الار. وعلاقته بمين هو الاي؟ الاستثمار. وعلاقته بمين؟ بسعر الفايده. العلاقه بينهم علاقه عكسيه، ان الشعره بتبقى بالموجب ولا بالسالب. كده خلاص المعادله خلصت؟ لا، اي معادله لازم يكون فيها سالب ويكون فيها ميل. السالب هرمز له بالرمز اي، والميل هرمز له بالرمز اي سمول. او الثاني، كل ما سعر الفايده بيزيد في البنوك اروح اخد كارت من البنك؟ لا، الطلب على الكروت اللي هيحصل ايه؟ هيقل. الكروت يعني هعمل بيها استثمار، يعني استثمار مالها هتقل. يبقى العلاقه طرديه ولا عكسيه؟ علاقه عكسيه. وبناء عليه طالما العلاقه عكسيه يبقى الاشاره ما بين حجم الاستثمار اللي هو الانفستمنت وسعر الفايده اللي هو الانترست ريت لازم تبقى الاشاره بالسالب. خلصت؟ لسه. لازم يكون عندي ثابت هرمز بالرمز اي وميل هرمز بالرمز ادي كده معادله تاثير سعر الفايده على الاستثمار. حلوه قوي. دلوقتي الدكتور بيسالني بيقول لي ايه؟ الدكتور بيسالني بيقول لي ما هو تاثير سعر الفائده على الانفاق الكلي؟ بقول له ان الانفاق الكلي ده عباره عن حاجتين، عباره عن انفاق استهلاكي وعباره عن انفاق استثماري. ولقيت إيه من التحليل بتاعي ان كل ما سعر الفايده بيزيد الاستهلاك هيقل، يعني علاقه عكسيه. من ناحيه ثانيه لقيت ان لما سعر الفايده بيزيد برضه الاستثمار بيقل. ايه ده؟ يعني سعر الفايده لما بيزيد الاستهلاك والاستثمار ماله بيقل، فالانفاق الكلي اللي هيحصل ليه هيقل. يعني العلاقه بين سعر الفايده والانفاق الكلي علاقه عكسيه. ده سؤال ممكن يجيبه له الدكتور من ضمن الاسئله اللي بتقول لك تكلم باختصار عن تاثير سعر الفايده على الانفاق الكلي. بقول له الانفاق الكلي كم نوع؟ انفاق ايه وانفاق ايه؟ انفاق استهلاكي وانفاق استثماري. تاثير سعر الفايده على الاستهلاك علاقه عكسيه، سعر الفايده على الاستثمار علاقه عكسيه، يبقى سعر الفايده على الانفاق الكلي علاقه عكسيه. خلص السؤال. طيب كده انا دخلت تاثير سعر الفايده على نشاط الاقتصاد. طيب تعالوا بقى نشوف نموذج الاي اس ال ام ده بقى بيتكلم في ايه بالظبط في الجزئيه دي بعد ما دخلنا تاثير سعر الفايده. ده السؤال اللي بعديه. أني معدل؟ معدل الاستهلاك؟ بص المعدل عندي هنا السي بتساوي الاي بلس الدي واي اي ماينس الف ار. دكتور هي بص كده هو انا المفروض لا اصل سعر الفايده على الانفاق الاستثماري مش الاستهلاك. في عندي ثانيا اثر سعر الفايده على الانفاق الاستثماري مش الاستهلاك. طيب نركز كده بقى مع بعض يا شباب. نركز كده مع بعض في الجزء اللي جاي ده. ركزوا معايا. احنا بنقول ان الاقتصاد قسمته لكام جانب؟ جانبين، جانب حقيقي وجانب نقص. التوازن العام يحدث عندما يتحقق ايه؟ عندما يتحقق توازن في سوق السلع والخدمات مع التوازن في سوق النقود. هنا احنا قسمنا الاقتصاد كام جانب؟ جانبين، جانب يتمثل في السلع والخدمات وجانب الثاني بيتمثل في النقود. طيب الجانب بتاع سوق السلع والخدمات امتى بيحصل فيه توازن؟ قال لك لما الادخار بيساوي الاستثمار. لما الادخار بيساوي مين؟ ادي عندنا الادخار اللي هو السيفنج، وادي الاستثمار اللي هو الانفستمنت. لازم الاي تساوي الاس، فبنعبر عن التوازن ده بالاي اس. ليه لازم الاستثمار يساوي الادخار؟ ايه اللي دخلني الاستثمار والادخار في الاعتبار؟ افكرك من شويه لسه قايل انا عندي قطاع العائل وعندي قطاع الاعمال. قطاع الاعمال بيدي للقطاع العائلي دخل، القطاع العائلي بياخد الدخل ده جزء هيدخل وليكن ب 200 والجزء الباقي هيعمل بيه انفاق استهلاك هيبقى كام؟ 800. هل كده في توازن؟ نفترض الدخل ده بيساوي 1000، دخل بيساوي كام؟ 1000. المستهلكين هياخدوا ال 1000 دي جزء يدخلوها 200 وجزء ينفقوها كام؟ 800. هل كده في توازن بين الدخل والانفاق؟ مفيش توازن. بسبب مين؟ بسبب الادخار. طب عشان اعيد التوازن لازم اخلي الانفاق ده يزيد ب 200 عشان يساوي مين؟ الدخل. فاقوم جاي مزود الاستثمار، اعمل انفاق استثمار. لازم الاستثمار يساوي كام يا شباب عشان يبقى في توازن؟ لازم الاستثمار يبقى فيه يساوي كام؟ لازم الاستثمار يساوي 200 قد الادخار. طب لو الاستثمار كان بيساوي 150 يبقى في توازن؟ لو ب 250 يبقى في توازن؟ يبقى هي شرط التوازن ان الاستثمار يساوي الادخار. الاستثمار اسمه انفستمنت والادخار اسمه سيفنج، فبنعبر عنه بالاي اس. يبقى عرفت الاي اس دي جت منين؟ جت بشرط التوازن. كلام جميل. طيب التوازن في سوق النقود ماذا يتحقق؟ قال لك التوازن في سوق النقود يتحقق عندما يتحقق الآتي: لما الطلب على النقود يساوي عرض النقود. ايه هو الطلب على النقود؟ هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل. بس الطلب على النقود بالبلد كده هو الفلوس اللي في الجيب، هو السيوله. وكلمه سيوله بالانجليزي يعني ليكويديتي. وعرض النقود اسمه الماني سبلاي. فبصوا بالرمز ام. فبنعبر عن التوازن في سوق النقود بالال ام. ويتحقق التوازن العام لما قيمه السلع والخدمات تساوي قيمه النقود. وبنعبر عن التوازن ده بالاي اس ال ام. يبقى عرفت منين نموذج التوازن العام؟ ان قسمت الاقتصاد لكام سوق؟ سوقين. سوق سماه السلع والخدمات وسوق تاني سماه سوق النقود. ولازم قيمه لو انا عندي سلع وخدمات ب 1000 يبقى لازم قيمه النقود تساوي كام؟ 1000 عشان يحصل عندي توازن عام. طيب ركزوا بقى معايا في اللي جاي ده. احنا قلنا ان شرط التوازن في سوق السلع والخدمات هو ان الاستثمار اللي هو الاي يساوي الادخار اللي هو الاس. ركز معايا كويس. يعني لو الاستثمار عندي ال 1000 لازم الادخار يساوي كام؟ 1000. طب لو الاستثمار زاد بقى 2000، بص معايا الاستثمار بقى زاد بقى 2000، قال لك لازم ولا بد الادخار يزيد ويبقى ب 2000. كده مين اللي قال كده؟ هثبت لك دلوقتي ان لو الاستثمار زاد لازم الادخار هيزيد. طب لو الاستثمار قل بقى 800 الادخار لازم هيقل 800. اثبت لي الكلام ده. اثبت لي ان دايما هيحصل توازن دايما بين الاي والاس. يعني لو الاي زادت الاس تزيد؟ ولو الاي قلت الاس هتقل. اثبت الكلام ده. هيثبت لنا الكلام ده كالاتي. بص بقى معاك. هو مين اللي بيأثر في الاستثمار؟ مين اللي لسه من شويه لقيته بيزود ويقلل الاستثمار؟ سعر الفايده. يبقى سعر الفايده هو اللي بيزود ويقلل الاستثمار. ولقيت ان العلاقه بين سعر الفايده والاستثمار علاقه ايه؟ عكسيه. كل ما سعر الفايده بيزيد الاستثمار ماله؟ بيقل. طب مين اللي بيزود ويقلل الادخار؟ الدخل. الدخل هو اللي بيزود ويقلل الادخار. كلام منطقي. ان الدخل هو رقم واحد بيأثر في الادخار، والاستثمار رقم واحد بيأثر في سعر الفايده. كلام جميل. كل ما الدخل بتاعي ما بيزيد كل ما الادخار يزيد. طيب سعر الفايده لما بيزيد الاستثمار بيقل. طيب هبدا معاك بوضع توازن ان الدخل مثلا الاستثمار 1000 فالادخار بيساوي 1000. بص بقى معاك. نفترض ان سعر الفايده زاد. سعر الفايده زاد. مين اللي هيتاثر؟ ايه اللي هيحصل؟ الاستثمار هيبدا، الاستثمار ينخفض، ينزل لكام؟ نفترض 800. في توازن ولا في خلل؟ خلل. الاستثمار بقل من الادخار. عشان اعالج الخلل ده حاجه من الاثنين، يا اما زود الاستثمار يا اما قلل. عشان يحصل توازن. دلوقتي لما سعر الفايده زاد، الاستثمار قل من 1000 لكام؟ ل 800 مثلا. ايه اللي هيحصل؟ قال لك الادخار هيقل. ليه؟ قال لك لان اول ما الاستثمار هيقل، عارف يعني ايه الاستثمار قل؟ يعني الدوله الاستثمار في الدوله قل، فالدخل في الدوله هيقل، فيبدا الدخل بتاعنا يقل. واول ما الدخل يقل يبدا يقل مين؟ يقل الادخار، ويرجع تاني الاقتصاد لوضع التوازن. كده اثبت لك ان لو الاستثمار قل حتما ولا بد لازم الادخار يقل. بسبب مين؟ بسبب ان لما سعر الفايده زاد الاستثمار قل، فاول ما الاستثمار قل فالدخل قل. انا استثماراتي قل، فارباحي هتقل، فدخلي هيقل، فمدخراتي هتقل، فيحصل توازن بين الاستثمار والادخار مره ثانيه. بسبب مين؟ مين اللي عمل التوازن ومين اللي عمل الخلل؟ اللي عمل الخلل سعر الفايده. واللي رجعه تاني للتوازن هو مين؟ الدخل. العلاقه بين الدخل وسعر الفايده علاقه ايه؟ عكسيه غير مباشره. بتضمن ليا دايما انا الاستثمار هيساوي الادخار. طب تعالى ناخدها بشكل تاني. خلي سعر الفايده، انتوا اللي هتقولوا لي بقى، خلي سعر الفايده يقل. خلي سعر الفايده يقل. ايه اللي هيحصل للاستثمار يا شباب؟ سعر الفايده بقى قليل في البنوك، هيخلينا نقترض اكتر، فاستثمارنا ماله؟ هيزيد، بدل ما كان 1000 يطلع 2000. طيب اول ما استثمار يزيد، توازن ولا خلل؟ خلل. ايه اللي هيحصل؟ يبدا الدخل يزيد. طالما استثمارنا زاد يبقى دخلنا هيزيد، فيبدا في الحاله ديت الدخل يزيد. واول ما الدخل يزيد يبدا الادخار يزيد، ويرجع مره ثانيه لوضع مين؟ التوازن. ايه ده؟ يعني التوازن في سوق السلع والخدمات ده توازن حتمي؟ حتمي. يعني لو الاستثمار قل الادخار هيقل، لو الاستثمار زاد الادخار هيزيد. بسبب مين؟ بسبب العلاقه العكسيه الغير مباشره ما بين سعر الفايده والدخل، هي اللي هتضمن ليا دايما ان الادخار دايما هيساوي الاستثمار. حتى عنده مشكله في القصه دي؟ عارفين العلاقه دي بتسميها يا شباب؟ العلاقه العكسيه الغير مباشره دي بسميها منحنى او الاي اس. ليه سميتها الاي اس؟ لان العلاقه دي هي اللي هتخليني دايما الاي بتساوي الاس. لولا العلاقه دي ما كانش الاي هتساوي الاس ابدا. صح ولا لا؟ كلام جميل. يبقى لو ايه هو شرط التوازن في سوق السلع والخدمات؟ ان الاي تساوي الاس. مين اللي يضمن ان الاي تساوي الاس؟ العلاقه العكسيه الغير مباشره بين مين ومين؟ بين سعر الفايده والدخل. اشتقيت العلاقه دي اقتصاديه. كل ما سعر الفايده بيزيد الاستثمار يقل، فالدخل يقل، فالادخار يقل، فيرجع التوازن. فالعلاقه بين سعر الفايده والدخل علاقه عكسيه، مباشره ولا غير مباشره؟ غير مباشره. اشتق هذه العلاقه بشكل بياني. احنا كده اشتقناها اقتصاد. عايزين نشتقها بياني. انا عايز اشتق العلاقه الايه؟ العكسيه الغير مباشره بين مين ومين؟ بين سعر الفايده والدخل التي تضمن التوازن في سوق السلع والخدمات. العلاقه دي بقى اللي الدكتور عايز فيها الرسم باللون الاحمر. دي كلاس ده سؤال كامل. بص بقى معايا. بص معايا يا شباب. نركز كده مع بعض. انا عايز مش عايز صوت بقى. ركزوا معايا هنا على السطوره وبعد كده شوفوا الرسمه اللي عندكم دي. انا عايز اجيب العلاقه بينه وبين. ها رد عليا، عايز اجيب العلاقه العكسيه الغير مباشره ما بين مين ومين. ها عايز اجيب العلاقه بين العكسيه الغير مباشره بين مين ومين. سعر الفايده والدخل. عايز اجيب العلاقه دي، هي مباشره ولا غير مباشره؟ غير مباشره. فاهم حاجه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ خالد. فاهم حاجه خالد؟ فاهم ايه؟ اشتقل العلاقه العكسيه الغير مباشره كده خالد؟ هو انا بتكلم على العلاقه بين مين ومين يا خالد؟ هكذا ندخل بقى على ايه؟ ممتاز. كده هيحصل هيكلم. بص كده، مش عايز صوت، مش عايز صوت يا شباب. انا هبدا معاك يا خالد ان الاي بتساوي الاس، الاي بتساوي 1000 والاس لازم تساوي كام؟ 1000. ها يا خالد، سعر الفايده زاد، ايه اللي هيحصل؟ استثمار. هيبدا الاستثمار يقل بكام؟ ل 800 مثلا. توازن ولا خلل؟ فاول ما الاستثمار يقل الدخل ماله، فلما الدخل يقل الادخار هيقل. غير احلام التوازن. مين اللي عمل التوازن ده؟ عمل خالد. العلاقه العكسيه الغير مباشره بين سعر الفايده ومين؟ والدخل. كده مش حقيقه اقتصاديه. الدكتور عايزني بقى اشرحها بيانيه. بص بقى معايا يا شباب، ركزوا بقى معايا، بصوا لي نفس السبوره عشان تفهم الرسمه اللي عندك في الفلسفه. الساعه 7 ونص. شو قلت لك؟ قال لي واجب 8. هرسم اربع رسومات تحت بعض. بصوا ركزوا معايا هنا يا شباب. ادي سعر الفايده اللي هو الار، وادي مستوى الدخل اللي هو الواي. مش ده اللي انا عايز اشرحه؟ انا عايز اجيب العلاقه ما بين سعر الفائدة ومستوى الدخل. طب يا ترى سعر الفايدة بيأثر على الدخل مباشرة؟ هل سعر الفايدة بيأثر على الدخل مباشرة؟ ولا سعر الفايدة بيأثر على مين؟ على الاستثمار. فهو جاي راسم في الرسمة قدامها سعر الفايدة والاستثمار. بص كده معايا عشان تفهم انت بترسم ازاي. انا عايز اشوف تاثير سعر الفايده على الدخل. ايه التاثير غير مباشر؟ فالاول سعر الفايده بيأثر على الاستثمار. طيب حطيت ادي سعر الفايده، وادي عندي هنا حجم الاستثمار. اطلع فوق في الرسمه اللي فوقيه، هنا في استثمار، يبقى فوق لازم يبقى في استثمار. الاستثمار هرسمه مع الادخار. هقول لك ليه دلوقتي. حطيت هنا مين؟ الادخار. حط الناحية الثانية الادخار، بس مع مين يا شباب؟ مع مستوى الدخل. بص الناس اللي مش فاهمة حاجة خالص، هو أنا أصلاً عايز أشتق العلاقة بين سعر الفايدة والدخل. ليه؟ إن سعر الفايدة ما بيأثرش على الدخل مباشرة. سعر الفايدة الأول بيأثر على الاستثمار، فرحت جايتي بسعر الفايدة والاستثمار. هنا في سعر فايدة، الناحية المقابلة ليها سعر الفايدة. هنا في استثمار، يبقى الرسمة اللي فوقيها لازم يكون قدامها استثمار. الاستثمار مع الادخار، هنا في ادخار، يبقى الناحية الثانية ادخار. الادخار بيتأثر بمين؟ بالدخل. كده أنا بصوا بقى معايا، في ار يبقى قدامها ار، في واي يبقى قدامها فوق واي اللي هو الدخل. ده استثمار، يبقى تحت استثمار. هنا ادخار يبقى قدام ادخار. هعمل ايه؟ نبدا تاثير سعر الفايده على الاستثمار. كل ما سعر الفايده بيزيد في الاستثمار بيقل. علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. رسمت دي كده. طيب مين فيكم شاطر؟ كلكم شاطرين. العلاقه بين الاستثمار والادخار علاقه ايه؟ توازن. لو الاستثمار زاد الادخار بيزيد، لو الاستثمار قل الادخار يقل. بيقلوا بنفس المقدار. فالعلاقه اللي بينهم علاقه طرديه تامه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني ان الاستثمار بيساوي الادخار. يعني هعبر عنه بخط 45. فاكرين خط 45؟ كل نقطه عليه لو نزلت هنا 100 الناحيه الثانيه 100، لو نزلت 200 يبقى الناحيه الثانيه 200. فدي العلاقه دي بتقول ان الاي دايما بتساوي الاس. عبرت عنها بمين؟ عبرت عنها بخط 45. يعني ايه خط 45؟ يعني كل نقطة على المحور الأفقي بتساوي النقطة المقابلة ليها على المحور الرأسي. طيب النقطة اللي بعد كده الدخل والادخار. كل ما الدخل ما بيزيد كل ما الادخار بيزيد. علاقة فردية بس مش فردية تامة. فعشان كده برسمها كده. يعني ما بوصلهاش لخط 45 زي المقسم. الثانية دي علاقة طردية تامة. لكن دي علاقة طردية بس. طيب بص بقى معايا. بعد ما برسم الاربع رسومات دول هبدا اول خط وهعملها باللون الازرق. تعمل كده للدكتور الخطوه الاولى باللون الازرق. كله بقى يبص بقى معايا. هبدا بار 1 سنه بقى بالاستاذ باي حاجه. هبدا بار 1 سعر الفايده ار 1 عايز الدخل يبقى ايه؟ واي واحد. اجيب واي واحد ازاي؟ اجيب واي واحد ازاي؟ هقوم جاي ماشي بالرسمه بتاعتي وامشي هنا كده. خبطت فين؟ في الاستثمار. اطلع فوق وانزل تحت وامشي شمال. يعني امشي كم خطوه؟ ثلاثه فوق وتحت وشمال. بص كده معايا ادي مشيت شمال ار 1 انزل تحت اي 1 اطلع فوق اي 1. حتى عنده مشكله؟ كلام جميل. هطلع فوق اكمل لحد ما اخبط في الخط ده. في حاجه فوقيه فمش هطلع فوق. امشي يمين وشمال. امشي يمين امشي يمين كده اس 1 وشمال كده اس 1 لحد ما خبطت هنا. في حاجه فوق يبقى انزل تحت واي 1 انزل تحت واي 1 ودي كده اول نقطه عندي عندها الاي بتساوي الاس. دي اول خطوه ده باللون الازرق. حتى عنده مشكله في الكلام ده؟ لا رسمه قبل كده ده بخصوص الله. ايه؟ لا رسمه قبل كده ده بخصوص الله. يعني ايه بخصوص الله؟ لا الرسم ده بالرصاص ده الوحيد اللي بالاحمر اللي هنا هنقول دلوقتي. الخطوه رقم 2 هعملها باللون الاحمر. لا مش هعملها بالار 2. هبدا بالار 2. بص كده هدخل هنا ار 2 عايز معاه مين؟ واي 2. امشي ازاي؟ بنفس اللي انا مشيت فيه. امشي هنا كده خبطت هنا فوق وتحت وشمال. ادخل هنا ار 2 انزل تحت ار 2 اطلع فوق اي 2 خبطت هنا يمين وشمال اس 2 امشي هنا كده اس 2 امشي هنا كده انزل تحت هنا واي 2 انزل تحت واي 2. دي النقطه الثانيه عندها الاي بتساوي الاس بوصلهم ببعض بحصل على منحنى الاي بس. ده باللون بقى الصوص بقى اعملها لكم ثاني يا شباب. ده كده اشتقاق منحنى الاي اس يعبر عن علاقه عكسيه غير مباشره. بصوا بقى معايا بصوا معايا يا شباب نبص مع بعض. وانت بترسم للدكتور ده من غير ارقام. وانت بترسم للدكتور هتوصل منحنى الاي اس ده لحد مستوى الدخل ده لتحت تحت. ماشي يا شباب؟ ده كده اشتقاق منحنى الاي اس. في الخطوه الثانيه وفي الايه اللي الخطوه الثانيه. طيب منحنى الاي اس مش عايز صوت بيعبر عن علاقه عكسيه غير مباشره ما بين سعر الفايده ومستوى الدخل. علاقة عكسية غير مباشرة ما بين سعر الفايدة والدخل. جت منين العلاقة العكسية؟ اهي سعر الفايدة لما بيزيد يبدأ الاستثمار يقل يحصل خلل فالدخل يقل فالادخار يقل فيرجع خلل التوازن مرة تانية بسبب العلاقة العكسية الغير مباشرة ما بين سعر الفايدة. يا ابني ركز معايا. طيب بص بقى هكتب ايه تحت المنحنيات ديت في الشرح زي ما انا كاتب لك كده. هتقول له الجزء الاول يعبر عن علاقه عكسيه ما بين سعر الفايده والاستثمار. الجزء الثاني يعبر عن علاقة طردية تامة بين الاستثمار والادخار. الجزء الثاني يعبر عن العلاقة الطردية بين الدخل والادخار. الجزء الرابع يعبر عن المنحنى الاي اس، وهو يعبر عن علاقة عكسية غير مباشرة بين سعر الفايدة والدخل. كل توليفة، النقطة دي معناها توليفة، ما بين سعر الفايدة والدخل عندها لازم الاي تساوي الاس. طيب التوازن في سوق الدخول، الخطوة الثانية التوازن في سوق الدخول. نعم الترتيب في الشرح، الترتيب في الشرح مهم. يعني بقول ده الجزء رقم واحد، ده الجزء رقم اثنين، ده الجزء رقم ثلاثة، ده الجزء رقم اربعة. تعالوا ناخد مع بعض دلوقتي التوازن في سوق النقود. مش عايز صوت يا جماعه بعد اذنكم، خلاص ربع ساعه بالظبط وخلص الليل. التوازن في سوق النقود، بصوا معايا، ركزوا معايا عشان نفهم العلاقات ماشيه ازاي. موضوع بقيه التضخم والتلف ما اصلا ما اعرفش حاجه. التوازن في سوق النقود، متى يتحقق التوازن في سوق النقود؟ عندما يتساوى، ركز معايا بقى انت وهو خلصون مش هتفهمون لوحدكم. متى يتحقق التوازن في سوق النقود؟ لما الطلب على النقود يساوي عرض النقود. أول طب يعني ايه طلب على النقود ويعني ايه عرض النقود؟ عرض النقود باختصار شديد جدا بالبلد كده كمية الفلوس اللي بيطبعها البنك المركزي، الفلوس اللي بيطبعها مين؟ البنك المركزي، وبعبر عنه بالمالي صلاة. طيب عرض النقود ده لا بيتأثر لا بالدخل ولا بالفايدة، يعني سعر العرض النقود ثابت. اما في تحدد عرض النقود ازاي؟ بناء على عوامل اخرى غير سعر الفايده والدخل. يعني دايما عرض النقود بالنسبه لنا ثابت ولا متغير؟ ثابت. مش عايز صوت؟ يعني لو عرض النقود بيساوي 1000 ده هيفضل ثابت دايما مش هيتغير، لان مين اللي بيطبع الفلوس؟ ومين اللي بيتحكم في كميه الفلوس؟ فالبنك المركزي بيثبت عرض النقود. طب الطلب على النقود مين اللي بيطلبها؟ الافراد، والافراد ما تقدرش تسيطر عليهم، لكن البنك المركزي بيقدر يسيطر عليه. ايه المقصود بقى بالطلب على النقود؟ ايه المقصود بالطلب على النقود؟ بالبلد كده يا شباب، الطلب على النقود الفلوس اللي في جيبك، السيوله. اذا هو انت ممكن تحط الفلوس في مكان تاني غير جيبك؟ احطها في البنك. فانا بطلب النقود من البنك واحطها في جيبي، ده معنى اطلب على النقود. بنسميها الليكويديتي، السيوله. يبقى ايه هو الطلب على النقود؟ يا جماعه الطلب على النقود كميه النقود التي يرغب الافراد الاحتفاظ بها في شكل سائل لاجراء المعاملات وحاجات تانيه هنتكلم عليها دلوقتي. مين اللي قال الطلب على النقود ده كنز؟ اذا ايه اللي جاب كنز؟ ما هو الاكس ده تلميذ كنز. فكنز بيقول لنا ان الطلب على النقود هو كميه النقود التي يرغب الافراد الاحتفاظ بها في شكل سائل. طيب وبنحتفظ ليه بالنقود في شكل سائل يا عم كنز؟ بيقول لنا ببساطه شديده جدا، ركزوا معايا، انت حاطط انت وهو فلوس في جيبك ليه؟ علشان تعمل معاملات، صح ولا ايه؟ فكنز بيقول لنا الطلب على النقود يكون بدافع المعاملات والاحتياط. ايه الاحتياط ده؟ لمده الصروف الطارئه يعني. يعني انت النهارده وانت جاي الحصه بتاعتنا كنت جاي عامل حسابك ان انت تعمل معاملات بقد كده وحاطط شويه فلوس اضافيه 10 جنيه او 20 جنيه زياده لمواجهه اي ظروف طارئه. اسمه طلب على الركوب بدافع مين يا شباب؟ المعاملات والاحتياط. طيب وبتطلب ليه تاني فلوس؟ قال لك علشان حاجه اسمها المضاربه. المضاربه دي هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. طيب كنز بيقول لنا الطلب على الركوب بدافع المعاملات والاحتياط. يعني الفلوس اللي في جيبك بتتاثر بمين؟ بمستوى الدخل. كل ما دخلنا بيزيد كل ما الفلوس اللي في جيبنا بتزيد. يبقى الطلب على الركوب بدافع المعاملات والاحتياط بيتاثر بمستوى الدخل. بعلاقه ايه؟ علاقه ترضيه. يعني ايه؟ يعني كل ما دخل ما زاد كل ما الفلوس اللي في جيبي اعمل بيها معاملات واحتياط بتزيد. يعني بقول هنا ان الماني هالمصدر رمز الموار هي بتتأثر بمين؟ بتتأثر بمستوى الدخل. الاف دي فانكشن اوف يعني بتتحدد بيه تحدد بمستوى مين؟ مستوى الدخل. علاقه ايه؟ علاقه طرديه. كلام جميل كلام فارغ. كل ما الدخل ما بيزيد كل ما الفلوس اللي في جيبي بتزيد. خلص صح ولا ايه؟ هعبر عن الكلام ده باسلوب بياني. يعني اسلوب بياني اهو قاد الطلب على الركوب بدافع المعاملات والاحتياط بالمصداق رمز الموار. يعني ليه الموار؟ لانها بتتاثر بالدخل وعلاقتها بمين؟ بالدخل. علاقه ايه؟ علاقه طرديه. صح الكلام ده؟ في البلد كده الفلوس اللي في جيبي بتتاثر بالدخل. كل ما دخل ما بيزيد كل ما الفلوس اللي في جيبي بتزيد. خلص الطلب على الركوب بدافع المضاربه. ايه بقى المضاربه ديت؟ ركز معايا في الحته دي كويس قوي. المضاربه هي ان انا اتوقع حاجه انها ممكن تحصل في المستقبل والحاجه ديت انا عايز احقق من وراها ارباح. بمعنى المضاربه العكس بتاعها هو الادخار. وهقول لك ليه بتسميها مضاربة. انا متوقع مثلا ركزوا معايا يا شباب عشان تفهموا يعني ايه مضاربة. ان سعر الدولار الشهر اللي جاي هيرتفع. انا متوقع كده. سعر الدولار بكام؟ ب 18. متوقعه الشهر الجاي يبقى ب 21 جنيه. اعمل ايه؟ اهو جاي نشتري دلوقتي دولارات بكام؟ ب 18. واستنى بعد كام شهر؟ شهر او اتنين. لو سعر الدولار زاد زي ما انا متوقع هكسب وهكسب مكاسب كبير. طب لو قل هخسر. ايه ده؟ كده انت بتعمل مضاربه. العائد اللي جاي بالمضاربه مضمون ولا غير مضمون؟ غير مضمون. طب ايه عكس المضاربه؟ الادخار. يعني بدل ما اضرب احط ايه؟ فلوسي احسن في البنك. بس البنك هيديني ايه؟ فوائد. والفوائد بتاعه البنك مضمونه ولا غير مضمونه؟ مضمونه. بص بقى معايا كنز بيقول لنا ان الافراد الدخل بتاعهم بيقسموه لحاجتين. الحاجه الاولى بنحط في جيبنا جزء من الدخل ده وليكن كان 1000 جنيه بنعمل بيه معاملات واحتياط وليكن 800. طب والجزء الباقي هتعمل بيه حاجه من الاثنين. يا اما تعمل بيه مدخرات وليكن ب 200 فهتاخد من وراها فوايد مضمونه. يا اما هتعمل بيها مضاربه بكام برضه؟ ب 200. يبقى الجزء بتاع الثاني ده يا بعمل بيه ادخار يا بعمل بيه مضاربه. طب والهدف من المضاربه ايه؟ احقق ارباح. طيب انا معايا كام من الدخل؟ 200 جنيه. معايا كام؟ 200 جنيه. يحطهم مدخرات في البنوك يشتروا دولارات او ذهب. يشتري دولارات او ايه؟ او ده، واستنى لما السعر بتاعهم يزيد. بص بقى معايا. كل ما الفوايد في البنوك بتزيد. كل ما الفوايد في البنوك بتزيد. نعمل مضاربه ولا نعمل ادخار؟ اعمل ادخار ما اعملش مضاربه. ليه؟ لان البنوك لما الفوايد بتاعتها تزيد اروح احط فلوسي احسن في البنوك. فالمضاربه تقل ولا تزيد؟ تقل. وبالتالي الطلب على النقود بدافع المضاربه يتاثر بسعر الفايده. كل ما الفوائد في البنوك بتزيد المضاربه عندنا هتقل. لما ضربة هتقل؟ لان لما سعر الفايدة هيزيد تعارف مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون. وبالتالي انا مش هعمل مضاربة على الدولار او على الذهب. ركزوا معايا، ركزوا معايا في حتة كويس قوي. البنك المركزي لما لقى الناس بتعمل مضاربة على الدولار، يعني بتعمل مضاربة على الدولار يعني عمالين يشتروا الدولار بسعر رخيص عشان يستنوا سعره اللي يحصل فيه يزيد، عمل البنك المركزي زحراف على سعر الفايدة، وصلوا ل 20% عشان المضاربة على الدولار اللي يحصل فيه يقل. اقول لكم على حاجة، البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي رفع اسعار الفايدة اول امبارح. عارفين ده تأثيره ايه على الذهب؟ اسعار الذهب عالميا هتقل. ليه؟ لان لما البنك المركزي الامريكي او اسمه الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفايدة، الناس مش هتضرب على الذهب. مش هتضرب على مين؟ على الذهب. ويبدأ يحط فلوسهم فين؟ في البنوك. فالطلب على الذهب اللي هيحصل ايه؟ هيقل. فسعر الذهب على مستوى العالم هيقل. والكلام ده شوفوا الاسبوع الجاي. بالفعل سعر الذهب قل. عشان مين؟ علشان البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي رفع سعر الفايدة. المهم، المهم، مش عايز صوت يا جماعة. كل سعر الفايدة بيزيد، الطلب على النقود بدفع المضاربة بيقل. مش هنعمل مضاربة، تحط فلوس احسن في البنك. يبقى الطلب على النقود، يلا بعد كده نقول مع بعض. الطلب على النقود بدفع المضاربة بيتأثر كمين يا شباب؟ بسعر الفايدة. العلاقة طردية ولا عكسية؟ عكسية. كل ما سعر الفايدة بيزيد الطلب على النقود بدفع المضاربة بيقل. طيب الطلب على النقود بدفع المضاربة هنرمزه بالرمز ان ار. ليه ان ار؟ لانه بيرتبط بعلاقة بسعر الفايدة. بسعر الفايدة اسمه انترست ريت. فانكشن اوف ار. والعلاقة هنا علاقة عكسية. حلوة أوي. طيب العلاقة العكسية دي، العلاقة العكسية اللي عندنا دي اقسمها ازاي؟ ادي سعر الفايدة وادي الام ار. مش هي علاقة عكسية؟ تترسم بالشكل ده. السؤال ممكن يجيلي في الامتحان. اكتب باختصار عن الطلب على النقود عند كنز. يلا كل يقول لي هو الطلب على النقود؟ كمية النقود التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها بشكل سائل. وبتحتفظ بها بشكل سائل ليه؟ عشان حاجتين، يا إما معاملات احتياط يا إما مضاربة. طب المعاملات الاحتياط بتتأثر بعلاقة طردية بالدخل، والمضاربة بتتأثر بعلاقة عكسية بسعر الفايدة. كلام جميل. طيب وبعدين عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك بقى تعالى نشوف التوازن في سوق النقود. بص معانا. التوازن في سوق النقود. ركز معايا في الحته دي كويس يا شباب. متى يحدث التوازن في سوق النقود؟ لما الطلب على النقود يساوي عرض النقود. طب وعرض النقود ده ثابت ولا متغير؟ ها شباب، عرض النقود ثابت ولا متغير؟ ثابت. فالماني سبلاي دايما هتبقى ثابته وليكن بتساوي 1000. طب والطلب على النقود؟ الطلب على النقود متغير. مين اللي بيأثر في الطلب على النقود؟ حاجتين، الدخل بيأثر من ناحية وسعر الفايدة بيأثر من ناحية تانية. الدخل بيأثر وسعر الفايدة بيأثر. الدخل بيأثر بعلاقة طردية وسعر الفايدة بيأثر بعلاقة عكسية. كلام جميل. طيب بصوا بقى كده، ركزوا معايا. لو عرض النقود 1000 فلازم الطلب على النقود يساوي كام؟ 1000. ركزوا معايا في الحتة دي كويس قوي. طب لو حصل خلل مين اللي يعمل خلل؟ العرض ولا الطلب؟ العرض عمره ما هيعمل خلل لأن العرض ماله ثابت. العرض ماله؟ لكن اللي هيعمل لي خلل هو مين؟ الطلب على النقود. لانه بيتاثر بالدخل وبيتاثر بمين؟ بسعر الفايده. ركزوا بقى معايا في الكلام اللي جاي ده. لو حصل الدخل زاد، الدخل ماله؟ مين اللي هيتأثر؟ الطلب ولا العبد؟ الطلب عمله. العبد مش هيتأثر أبدا. اللي هيتأثر هو مين؟ الطلب. فيبدأ الطلب على الركود يزيد. لو الدخل زاد طلبنا على الركود اللي هيحصل ليه؟ هيزيد. فبدل ما كنا بنطلب 1000 ركود كام؟ 1200. يا ترى كده في توازن ولا في خلل؟ هو الطلب كام؟ 1200 والمعروض كام؟ 1000. عارفين ده معناه ايه؟ البنوك فيها كام؟ 1000 واللي مطلوب كام؟ 1200. عايزين نخلي الطلب ده يقل. اعمل ايه سعر الفايده؟ لازم ارفع سعر الفايده. ليه لازم ارفع سعر الفايده؟ لان لو الطلب على النقود زاد هيحصل. الطلب كام؟ 1200 والمعروض كام؟ 1000. عايز اعمل توازن، حاجه من الاثنين، يا اما العرض نزوده يا اما الطلب نقلله. العرض ثابت فالطلب اللي ممكن اقلله. اقلله ازاي؟ ارفع سعر الفايده. فاول ما نرفع سعر الفايده الطلب ماله؟ هيقل. فيرجع الطلب على النقود يقل مره ثانيه لحد ما يساوي عرض النقود ويرجع ثاني مره ثانيه التوازن. إذا بص كده معايا، العلاقة بين سعر الفايدة والدخل علاقة إيه؟ علاقة فردية غير مباشرة. إذا مش في الاي اس كانت علاقة عكسية؟ في الاي اس كانت العلاقة إيه؟ لكن هنا العلاقة إيه؟ فردية. بس ركز معايا، أفكرك بالاي اس كان إيه اللي فيه؟ انا هنا قلت لك ركزوا معايا يا شباب، لما الدخل زاد الطلب على النقود زاد فحصل خلل. فاذا كان الطلب 1000 هيبقى دلوقتي كام؟ 1200 والعرض كام؟ 1000. فعشان اقلل الطلب لازم ارفع من مين؟ من سعر الفايده. فالناس هترجع الفلوس تاني في البنوك فينزل الطلب يتساوي مع العرض. العلاقه بين الدخل وسعر الفايده علاقه فرديه غير مباشره. تفضل ليا دايما ان الطلب على النقود بيساوي عرض النقود. في نموذج الاي اس كان الوضع مختلف. بص كده معايا في نموذج الاي اس، لما كان الاي بيساوي الاس قلت لك سعر الفايده زاد. سعر الفايده ماله؟ زاد. فيترتب على ذلك انخفاض في الاستثمار فينخفض مستوى الدخل فينخفض الادخار وينفع مره ثانيه توازن. العلاقه بين سعر الفايده والدخل في الاي اس علاقه عكسيه، لكن العلاقه بين الدخل وسعر الفايده في الال ام علاقه طرديه غير مباشره. اكتبها بص من غير رسم. اسلوب اكتبه اسلوب. ركز معايا، انا مش عايزك ترسمي بالرسم ده، عايزك تكتبي انت، لان الكلام ده مش ده اللي موجود في الملزمه، مش عايزين نبقى زي الملزمه يعني. هو الدكتور ما شرحهاش بالمخطط ده. لما سعر الفايده يزيد الطلب على الموجود اللي هيحصل هيقل، فيرجع تاني وضع مين؟ التوازن. هو مين اللي زاد؟ هو الطلب على النقود زاد ليه؟ بسبب زياده الدخل. فايه اللي حصل يا اسراء؟ لما الدخل زاد طلبت على النقود ماله؟ هيزيد. مش عايز صوت؟ الرسم انهي رسم؟ ده مين ماشي؟ ازاي ثابت المخطط اللي عندك تكتبه في اسلوب. المخطط اللي انا عامله لك ده تعمله انت باسلوبك. الرسمة عايزين نشتق العلاقة الطردية. بص بقى معايا، اشتق العلاقة الطردية. ركزوا بقى معايا يا شباب، الرسمة الثانية اللي الدكتور عايزها. الرسمة الثانية اللي الدكتور عايزها، عايز يشتق العلاقة الطردية ما بين الدخل وسعر الفايدة. هيجيب الاثنين والتوازن دكتور. نركز مع بعض دكتور. بصوا كده معايا يا شباب، اصبروا في المعادله دي دلوقتي. نرسم بس الاول نرسم عايز ايه؟ المعادله دي هشرحها بعدين، بس نرسم الاول. الصوت يا شباب بتاع الصوت. كل الحاجات اللي انا فاهمها دي مش فاهمها. ركزوا كده معايا في الرسمه اللي جايه. انا عايز ارسم العلاقه الفرديه ما بين الدخل، شايفه منظر ما بين الدخل و سعر الفايده. في سوق النقود، هل سعر الفايده بيأثر على الدخل مباشره؟ لا، الدخل بيأثر الاول على مين؟ على الطلب على النقود. فهو جاي هنا، ركزوا معايا الرسمه الثانيه. ادي سعر الفائده اللي هو الار، وادي الطلب على النقود بدفع المضاربه. هو سعر الفايده بيتاثر على مين؟ على المضاربه ولا على الاحتياط؟ على المضاربه. فحطيت سعر الفايده والطلب على النقود بدفع المضاربه. الطلب على النقود بدفع المضاربه. خلي بالك هنا الناحيه الثانيه قدامها مين؟ اطلع فوق هنا. في هنا اما اللي هي الطلب على النقود بدفع المضاربه، يبقى هنا اما هنا اما اللي هو الطلب على النقود بدفع المضاربه، هيبقى هنا الطلب على النقود بدفع المعاملات. الطلب على بدافع معاملات. هنا حطيت الناس الحفيظه، ركزوا بقى معايا. انت جبت التضخم؟ الناس اللي عايزه تركز وتلم الدنيا. طب ركز يا حبيبي، بص معايا عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. هنا حطيت الموار، يبقى الناحيه الثانيه حط الموار. هنا في مين؟ وار. يبقى فوق قدامها مين؟ وار. بص يا شباب، هنا انا عايز اجيب العلاقه بين الار ومين؟ والوار. حطيت هنا وار يبقى فوقيها وار. حطيت هنا ار يبقى قدامها في عندي هنا مين؟ ام ار. فوق ام ار مع الام واي، وهنا ام واي مع الواي. بص بقى معايا، نمشي واحده واحده، نركز مع بعض. العلاقه بين سعر الفايده والطلب على النقود بدافع المضاربه، كل ما سعر الفايده بيزيد الطلب على النقود بدافع المضاربه ماله؟ بيقل. يعني العلاقه علاقه ايه؟ ادي العلاقه العكسيه بين مين ومين؟ سعر الفايده والطلب على النقود بدافع المضاربه. طيب طلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط. بص بقى معايا في الحته دي، بص معايا يا شباب، انا الدخل بتاعي ركزوا معايا في الحته دي. الدخل بتاعي بقسمه لحاجتين، جزء بعمل بيه معاملات واحتياط، والجزء الثاني بعمل بيه مضاربه او ادخار، صح؟ فاذا كان الدخل بتاعي بيساوي 1000، انا عايز اشوف العلاقه بين الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط والمضاربه. لو الدخل بتاعي بيساوي 1000 جنيه وال 1000 جنيه كلهم عملت بيهم معاملات واحتياط، يبقى المضاربة بيساوي كام؟ صفر. حتى عنده مشكلة؟ طيب لو زودت 100 جنيه اعمل بيهم مضاربة، يبقى المعاملات والاحتياط اللي هيحصل ليها هتقل، يبقى كام؟ 900، صح ولا ايه؟ طب لو خليت 200 جنيه اعمل بيهم مضاربة، يبقى 800 للمعاملات والاحتياط. طب لو خليت 500 او 600 جنيه هنا، هنا اللي هيحصل هيقل. طب لو خليت دي كلها 1000، ده هيبقى كام زين؟ العلاقه ما بين الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط والمضاربه علاقه ايه؟ عكسيه تامه، علاقه عكسيه يا شباب. وبالتالي بص كده معايا هنا في الرسمه دي، العلاقه بين الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط والطلب على النقود بدافع المضاربة علاقة عكسية تامة. فبوصل العلاقة بالشكل التالي، الشكل ده من الأول للآخر. النقطة دي بتعبر عن إيه؟ كل الفلوس راحة للمضاربة، والنقطة دي كل الفلوس راحة للمعاملات والأداء، فبنسميه مثلث متساوي الساقين. يعني ايه متساوي الساقين؟ يعني الجزء اللي تحت ده بيساوي الجزء اللي فوق ده. دي علاقة عكسية ايه؟ تامة. طب دي مش علاقة عكسية، مش عكسية بس مش عكسية تامة. طيب بعد كده الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط بيرتبط بعلاقة طردية مع مستوى الدخل. الثلاث رسومات دول هشتبك بيهم الرسمة الرابعة. انا رسمت الثلاث رسومات وهشتبك منهم الرسمة الرابعة. هعمل خطوتين زي ما عملت في اللي فات. الخطوة الاولى هعملها باللون الازرق R1. عايز قدامك R1 ايه؟ Y1. اعمل ايه؟ همشي كده واطلع فوق وانزل تحت رجلي واي 1. بص بقى معايا، كل ركز معايا. ادي الار1 اهي، همشي هنا، جيت على المنحنى دوت، اطلع فوق وتحت وشمال، يبقى همشي كده كده يبقى R1. انزل تحت هنا كده MR1. اطلع فوق كده هنا MR1. ادخل هنا كده MY1. امشي هنا كده MY1. انزل تحت Y1. هنزل تحت Y1. ودي كده اول توليفة عندي، عندها ال اللي بتساوي ال. الخطوة الاولى بعملها باللون الازرق. الخطوة الثانية هعملها باللون الاحمر زي ما الدكتور قال لنا. هجيب R2. هلف هنا واطلع فوق وانزل تحت يزيد الواي 2. بصوا كده معايا، همشي هنا كده كده R2. انزل تحت MR2. اطلع فوق MR2. ادخل هنا كده MY2. انزل تحت واي تو. دي التوليفة الثانية بوصله ببعض، بحصل على منحنى الاثنين ده وده جايين في الامتحان في اخر سؤال. هيقول لك اشتق الاي اس واشتق ال ال. طيب لا طيب بص بقى معايا، بس مش هيقول لي تهديه بقى. لا خالص، مباشر كده مباشر. نبص بقى مع بعض. هنجيب بقى دلوقتي التوازن العام، الخطوه رقم 3، التوازن العام. بص معايا، ادي سعر الفايدة وادي مستوى الدخل. ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي يا شباب. في سوق السلع والخدمات كانت العلاقة بين سعر الفايدة والدخل علاقة ايه؟ عكسية غير مباشرة. لكن في سوق النقود كانت العلاقة علاقة ايه؟ طردية. نركز كده مع بعض. بصوا كده معايا. ادي ده منحنى الاي اس. ركز معايا، كل نقطة على المنحنى دوت هي نقطة توازن عندها الاي بتساوي الاس. ده منحنى مين يا شباب؟ الاي اس. هوصله لحد المحور الاخر. طب ومنحنى ال ام؟ ادي ال ام، هبتدي برضه من المحور الاخر. كل نقطة على ال ام هي نقطة توازن. طيب اهو جاي للدكتور بقى، ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي. النقطة دي A والنقطة دي B والنقطة دي C والنقطة دي والنقطة اللي عندي دي E. نركز كده مع بعض. النقطة A بتعبر عن ايه؟ توازن في الاي اس وخلل في مين؟ في ال ال ام، لانها مش على منحنى ال ال ام، هي على منحنى مين؟ الاي اس. فهي توازن في سوق السلع والخدمات وخلل في سوق النقود. طب النقطة دي يلا انتوا اللي هتقولوا توازن في سوق الكون والخلل في سوق السلع والخدمات. طيب يعني ايه خلل؟ يعني الطلب ما بيساويش العرض، طلب على الكتب او الطلب على السلع والخدمات ما بيساويش عرض السلع والخدمات. طب النقطة سي توازن في سوق السلع والخدمات والخلل في سوق الكون. طب والنقطة دي توازن في سوق الكون والخلل في سوق السلع والخدمات. طب والنقطة ايه؟ توازن عام في السوقين. وعند النقطة ايه دي؟ او جاي هنا كده وقوله ده سعر الفايدة التوازني وده مستوى الدخل التوازني. بص موجود عندك في الملزمة ايه؟ بقول لك ركز معايا عشان تسهل عليك الحفظ. يا ابني توازن معايا. النقطة دي انا بقول لك ان النقطة دي توازن في سوق السلع والخدمات. خلل في سوق النقود، يعني ايه خلل؟ يعني الطلب على النقود ما بيساويش عرض النقود. يعني اكيد حد اكتر من حد. هنا المفروض النقطة دي عرض النقود بيكون اكبر من الطلب على النقود. بس انا مش عارف، قول له خلل في سوق النقود وخلاص. طب والنقطة دي توازن في سوق السلع والخدمات. والخلل انا اسف توازن في سوق النقود. والخلل في سوق السلع والخدمات. هو المفروض الخلل هنا تقول ايه؟ تقول ان الدخل اكبر من الانفاق. مش عارف ليه الدخل اكبر من الانفاق؟ قول له خلل وخلاص. طب والنقطة سي توازن في سوق السلع والخدمات. والخلل في سوق ايه؟ النقود. طيب بص بقى معايا. النقطة بي او النقطة اس او النقطة ايه؟ الفي دي تعبر عن ايه؟ خلل في السوق ايه؟ طب والنقطة ام؟ خلل في السوق ايه؟ والنقطة دي برضه خلل في السوقين. بالظبط كده. هتقول لي نقطة التوازن العام هي النقطة ايه؟ ده سؤال عليه 25 درجة آخر سؤال في الامتحان. هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ اشتق الاي اس تشتق له ده واشتق ال ال تشتق له ده وجيب التوازن العام الكلام ده. الدكتور عايز يقول على الاقل في ثلاث صفحات او اربعه. ما هو هتجيب الاي اس تشتقه وتشرح الاربع رسومات والال ال تشتقه وتشرح الاربع رسومات. التوازن العام تجده بالشكل ده. ايه؟ لا ما فيش حاجه قبل الناس. ترسم وتكتب على طول. بعد ما تجيب الاي اس وتجيب ال ال ام تعمل التوازن العام. عايز الثلاث الاي اس وال ال ام والتوازن العام. خد ده سؤال ب 25 بقى. طيب نركز كده مع بعض. الاي اس والاي ال ام والتوازن العام. نعم هو هيطلبوا منك هيطلب منك في السؤال الثالث يقول لك اشتق الاي اس واشتق الاي ال ام واوجد التوازن العام. الاي اس الثلاثه هيجيبهم. الجزء بتاع الطلب على كنت جزء السؤال لوحده. طلب عن النقود ده سؤال لوحده. بص بقى معايا يا شباب. في صفحة ركزوا معايا. 11. في جزء بتاع المعادلات في صفحة 11. في صفحة 11. بص احنا نفس قريبين بعض. صوت يا جماعة بقى تسلكوا. السؤال بتاع يا جماعة الناس اللي بتتكلم بتتكلموا ليه؟ ركزوا معايا ايه؟ سؤال بسيط جدا. اكتب باختصار مناسب في الطلب على النقود. ايه هو الطلب على النقود؟ طلب على النقود هو كمية السيولة اللي بتجيبها. كم نوع الطلب على النقود؟ معاملات واحتياط ومضاربه. طيب بص كده معايا عشان نفهم المعادلات اللي موجوده عندك في صفحه 11. الطلب على النقود نوعين. معاملات واحتياط، ده اول نوع. والثاني مين يا شباب؟ مدرب. طيب المعاملات والاحتياط ده بيتاثر بمين؟ بالواي الدخل. والمدرب ده بيتاثر بمين؟ بسعر الفايده. حتى عنده مشكله؟ كلام جميل. طيب اقوم جاي هنا واقول الماني ديماند. يعني ايه الماني ديماند؟ يعني الطلب على النقود بيساوي جزء منه بيتاثر بمين؟ بالدخل. والجزء الثاني بيتاثر بمين؟ بسعر الفايده. اللي بيتاثر بالدخل علاقه طرديه، واللي بيتاثر بسعر الفايده علاقه عكسيه. فاقوم جاي كاتب الواي وكاتب الار. صعب الكلام؟ كلام جميل. طيب اللي بيتاثر بسعر الفايده علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى حط شرط سلامه. في مشكله؟ خلصت المعادله؟ لسه. لازم تحط ميل قدام الواي وميل قدام الار. في مشاكل؟ طب الميل اللي قدام الواي هرمز له بالرمز ج، والميل اللي قدام الار هرمز له بالرمز ايه؟ كلام جميل. الجزء ده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط، لانه بيتاثر بمين؟ بالدخل. والجزء الثاني ده الطلب على النقود بدافع المدرب. وعملت اشاره سالبه. حد عنده مشكله؟ ده مين اللي انا جبته ده؟ ده الطلب على النقود. عندي معاملات واحتياط اللي هو كيف هو، والمدرب اللي هو اللي في الارض. طيب التوازن في سوق النقود، التوازن في سوق النقود قال لك لما الطلب على النقود يساوي عرض النقود. انا بجيب الاشتقاق رياض. الطلب على النقود اللي هو ده، اللي هو كي في الواي ماينس ال في الار بتساوي الماني سبراش اللي هو عرض النقود. في مشكله؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ طيب انا عايز العلاقه بين الواي والار. هقوم ودي عامل بقى الاتجاه ده شغل رياضي. هقول كي واي بتساوي الام اس. ال ار تروح الناحيه الثانيه بالموجب، يبقى موجب ال ار. موجب ال ار. طب عايز الواي مش عايز جنبها كي، تبقى الواي بتساوي ام اس على كي زائد ال على كي في الار. المعادله ديت هي معادلة التوازن في النقود، بتوضح علاقة أرضية ما بين الدخل وما بين سعر الفايدة. والعلاقة اللي بينهم علاقة إيه؟ طردية في سوق النقود. مش إحنا قلنا إن العلاقة في سوق النقود بين الدخل وسعر الفايدة علاقة إيه؟ طردية، لكن في سوق سعر الخدمات علاقة إيه؟ عكسية. إمتى بكتب المعادلات ديت؟ لما يجي يقول لي جيب التوازن في سوق النقود بس لوحده. اقول له الطلب على النقود حاجتين، معاملات واحتياط بيتاثر بالدخل، ومضاربه بيتاثر بمين؟ بسعر الفايده. اللي بيتاثر بسعر الفايده بعلاقه عكسيه، وبيتاثر بالدخل بعلاقه طرديه. ورحت عامل له معادله، قلت الماني ديماند بتساوي الواي والار قدام الار بالسالب. لازم احط المعامل قبل الواي ومعامل قبل الار. لو هو المين يعني؟ ارسمها له يا دكتور. ترسمها ازاي يعني؟ لا لا لا من غير ما ترسم. لو قال لك ايه التوازن بس رياضي. الحقيقه التوازن الوحيد اللي الدكتور عامله. لازم هنا في المنطقه. ايه؟ لازم هنا. ده لما يجي لو قال لك بتكلم على النقود كله. بتكلم على سبع نقود لوحده وعلى النقود لوحده وهكذا. لكن لو قال لك الشباب رياضي يعملوا الشباب رياضي. طيب. كده احنا خلصنا الاي اس ال ام بالنموذج الكنزي. بالجزء كله اللي موجود عندنا. طيب بصوا يا شباب، الجزء النظري اللي عندنا، اولا في مساله عملي عندنا في الاخر خالص. المساله العملي دي الدكتور ما جاتش سنه عملي خالص. الدكتور لما جه في المحاضرات قال العمل بتاع الناتج القومي والناتج المحلي هو اللي ملك، لكن العمل بتاع نموذج الجنسي ما لقوهوش ولا حاجه ولا اصلا بيجيبه. اولا المساله اللي موجوده دي مساله انا حطيتها كده من باب الاحتياط، بتقراها وانت جاي في البيت، وانت جاي في البيت او ما تقراهاش خالص، لكن مش متوقع ان الدكتور عمره ما جاب مسائل عملي في طيب. بالنسبه بقى للجزء الخاص بالتضخم والصفاره ايه؟ طيب خلينا ناخد بس الاهم. بص كده معايا يا شباب، خليني ابدا معاك بجزء مهم جدا نظر جايز الامتحان ان شاء الله، هو بيتكلم على الدورات والتقلبات التجاريه في النشاط الاقتصادي فقط. الناتج المحلي والناتج القومي والكلام ده كلام سهل، بس في الاخر بعد ناخد التضخم والبطاله، لان التضخم ده جاي في الامتحان موجود عندي في صفحه 16. طيب بصوا كده معايا يا شباب، انا خلاص خلصنا يعني ربع ساعه. ربع ساعه هنكون خلصين، بس خلصت كتير. نركز كده مع بعض. ركزوا معايا في الحته دي يا جماعه، الحاجه الوحيده اللي في الكتاب بتاع الدكتور عطالله هي التضخم والبطاله والدورات التجاريه، فلازم تيجي في الامتحان. في صفحه 16 بالبلدي كده، ايه الدورات التجاريه دي؟ في النظام الراسمالي، الدول الراسماليه بنلاقي ان الناتج او الدخل بتاع الدوله عبر الزمن بيحصل فيه ظاهره غريبه، ظاهره الاقتصاديين رصدوها. لقوا ايه؟ في الدول الراسماليه لقوا حاجه اسمها دورات تجاريه. ايه الدورات التجاريه دي؟ لقوا ان الناتج بتاع الدوله اللي هو الناتج القومي او الناتج المحلي بيبدا، بص كده معايا في الظاهره دي، بيبدا يزيد الناتج ويستمر في الزياده، وبنسميها مرحله توسع في الاقتصاد، والزياده دي تفضل مستمره لحد ما توصل لقمته، وتحصل حاجات معينه في الاقتصاد تخلي الاقتصاد يحصل فيه انكماش وتدهور، ويفضل الانكماش ده مستمر مستمر مستمر لحد ما يوصل لمرحله القاع او مرحله الركود الاقتصادي، وبعد كده يدخل الاقتصاد في مرحله توسع ثاني وهكذا. سموها الاقتصاديين دورات تجاريه. ايه اللي بيحصل وايه اسبابها وليه وعشان ايه؟ مش عند السنه دي، بس عند الظاهره دي ان الاقتصاد بيحصل فيه توسع لحد ما يوصل لمرحله القمه، ثم يحصل انكماش فيحصل قاع وركود في الاقتصاد او كساد، ثم توسع مره ثانيه وتحصل قمه وتستمر الموضوع ده. لذلك سميناها دورات تجاريه انها بشكل ايه؟ دوري ومتكامل. بتحصل في انهي دول؟ بتحصل في الدول الراسماليه زي امريكا واوروبا والكلام ده. طيب الرسمه دي مش موجوده في الكتاب، الرسمه دي مش موجودة في الكتاب، والدكتور أضافها في المحاضرة عشان يبين الطالب اللي بيحضر باللي ما بيحضرش. طيب الدكتور بقى بيقول لنا إيه؟ إن التقلبات اللي بتحصل في الاقتصاد دي اسمها يا شباب تقلبات، ارتفاع وانخفاض في الناتج. التقلبات دي بتحصل في الأسعار والناتج، يعني تلاقي الأسعار بتزيد وتقل الأسعار مرة تانية، بإيه اللي بيحصل إياه؟ تقل. إمتى بتزيد الأسعار؟ في مرحلة التوسع. انت بتقل الاسعار في مرحلة الانكماش. قال لك كمان الناتج بتاعنا بيبدا يزيد وكمان الناتج يقل. يبقى التقلبات الاقتصاديه بتحصل فين؟ بتحصل في الناتج وبتحصل في الاسعار. قال لك بس التقلبات اللي بتحصل في الناتج ديت بتحصل في السلع المعمره. يعني ايه السلع المعمره؟ زي التلفزيونات والغسالات والعربيات، هي اللي الناتج بتاعها بيزيد ويقل. طب مين اللي الاسعار بتاعها بيزيد ويقل؟ السلع الغير معمره. بيقسم لنا السلع بتاعتنا لسلع معمره وسلع غير معمره. السلع المعمره هي اللي بيحصل فيها تقلبات في الناتج. طب والسلع الغير معمره زي الاكل والشرب، التقلبات بتحصل في الاسعار بشكل اكبر. كلام جميل. نتيجه هذه التقلبات بيحصل عندنا تضخم وبطاله. امتى يحصل تضخم؟ لما الاسعار بتزيد في مرحله التوسع. امتى تحصل بطاله؟ في مرحله الانكماش. فبيبدا الدكتور يقول لنا عرف ما المقصود بالتضخم والبطاله. ما المقصود بالتضخم؟ اوعى حد ينسى المفهوم ده طول عمره. التضخم هو ارتفاع مستمر ومتواصل في المستوى العام للاسعار. ارتفاع يا شباب مستمر ومتواصل في المستوى العام للايه؟ للاسعار. طب لو الاسعار زادت وبعد كده قلت لا يعتبر تضخم. طب لو سعر سلعه واحده بس اللي زاد ما يعتبرش تضخم. التضخم في المستوى العام لمين؟ للاسعار. طب بيقول لك ايه هي اسباب التضخم؟ بيقول لنا ان اسباب التضخم في سببين. في عندي تضخم من جانب الطلب وفي تضخم من جانب النفقات. التضخم من جانب، يعني انتوا كنتوا بتكتبوا للدكتور تقولوا بالانجليزي كلمتين دول بس هيعجبوه قوي، اللي هو اسمها الديماند بول انفليشن والكوست بوش انفليشن. عايز تكتبها بالانجليزي عشان تجيب تقدير مع الدكتور اكتبها. ايه التضخم من جانب الطلب وتضخم من جانب النفقات؟ يعني ايه تضخم من جانب الطلب؟ ركزوا معايا. تضخم من جانب الطلب معناه ان الطلب عندنا يزيد. لما الطلب بيزيد الاسعار مالها؟ بتزيد. وايه اللي يخلي الطلب يزيد؟ ان عرض النقود يزيد. يعني البنك المركزي يطبع لنا فلوس كتير، فالطلب اللي يحصل ليه يزيد، فيحصل تضخم في الاقتصاد. ده أول نوع من التضخم اسمه تضخم من جانب الطلب. النوع الثاني من التضخم اسمه تضخم من جانب النفقات. يعني ايه تضخم من جانب النفقات؟ يعني نفقات الإنتاج تزيد، يعني الأجور تزيد، أسعار المواد الخام تزيد. ده اسمه تضخم من جانب الايه؟ النفقات. طب لما بيحصل تضخم هل بيحصل بطالة؟ لا. المفروض لما يحصل تضخم لو مرحلة التوسع ايه اللي بيحصل؟ البطالة تقل. والمفروض مش عايز صوت يا جماعه، لما البطاله تقل التضخم يزيد. لكن في عندنا ظاهره اسمها التضخم الركودي، يحصل فيها التضخم والبطاله في نفس الوقت. تضخم ايه؟ ركودي. هي تضخم وبطاله في نفس الوقت. طيب الدكتور بيقول لنا مين الكسبان ومين الخسران من التضخم؟ بيقول لنا في ناس هتكسب من التضخم وفي ناس هتخسر. مين اللي هيكسبوا من التضخم؟ نفترض انا اسمك ايه؟ وعبد الرحمن. استلفت من عبد الرحمن 1000 جنيه من سنتين وجيت رجعتهم لهم تاني دلوقتي. انا المدين وهو الدائن، مين الكسبان فينا انا ولا هو؟ بص معايا عارف ايه اللي كانت بتدخل 14 سنة. بص معايا لو انا استلفت من عبد الرحمن 1000 جنيه من 5 سنين وجيت رجعتهم له النهارده، هل الألف جنيه بتاعت النهارده زي الألف جنيه من 5 سنين؟ يبقى المدين هو اللي كسبان من التضخم والدائن هو اللي خسران. مين اللي كسبان تاني من التضخم؟ أصحاب الدخول المتغيرة. يعني الراجل سواق التوك توك ده دخله ثابت ولا متغير؟ متغير، لأن أول ما بيحصل تضخم بيعمل إيه؟ بيرفع السعر. مين اللي خسران؟ اصحاب الدخول الثابته اللي هم الموظفين، اصحاب المعاشات دخولهم زي ما هي والاسعار مالها بتزيد. طب حمله الاسهم والسندات، ايه الاسهم؟ الاسهم انا ما بكونش ليك في الشركه، ما بكونش ليك في الشركه، فلما بيحصل تضخم الشركه بتكسب لان الاسعار مالها بتزيد. طب طيب لكن حق اصحاب السندات دول بيبقوا مقرضين للشركه، هم اللي بيسلفوا الشركه، فلما يحصل تضخم فلوسهم ما ترجع لهم بس بقيمه ايه اقل، يبقى اصحاب الاسهم هم الكسبانين واصحاب السندات خسرانين. ده التضخم زي ما بنكون حددوا بالظبط في الابتدائي. طب البطاله، ايه المقصود بالبطاله؟ ناس عندها رغبه وقدره على الشغل وبيبحثوا على شغل ومش لاقيين شغل، ده البطاله. طيب البطاله بحسبها ازاي؟ قال لك بتجيب عدد المتعطلين على قوه العمل في 100، ده يديك معدل البطاله. عندي كذا نوع من البطاله الدكتور حددهم لنا في المحاضره. قال لك بطاله اختياريه وبطاله دوليه. ايه البطاله الاختياريه؟ اقعد في البيت بمزاجي، قاعد في البيت بمزاجي، مش عاجبني الشغل، مش عاجبني الدخول في اللي معروضه، ده اسمها بطاله ايه؟ اختياريه. في بقى بطاله دوليه. ايه البطاله الدوليه؟ هي اللي بتحدث بالشكل ده، يعني لما بيحصل مرحله توسع البطاله اللي بيحصل ليها بتقل، لكن لما بيحصل انكماش البطاله مالها بتزيد، فدي اسمها بطاله دوليه ودي بتحدث في نتيجه الثورات الايه؟ التجاريه في النشاط الاقتصادي. في عندنا حاجه اسمها بطاله احتكاكيه. ايه البطاله الاحتكاكيه دي؟ ركزوا معايا. بعد ما تخلص الكليه ان شاء الله وهتروح تشتغل مثلا كول سنتر او هتشتغل كاشير في اي محل، ركزوا معايا يا شباب. بالنسبه لك شغلانه الكول سنتر والكاشير دي شغلانه مؤقته، انت اصلا محاسب اللي يروح يشغل كول سنتر ولا كان ده بره، فانت لحد ما الشهاده بتاعتك بتطلع كنت بتشتغل كول سنتر او بتشتغل كاشير. طيب هتشتغل فيها قد ايه؟ شهر، شهرين، ثلاث شهور بس، وبعد كده هتجيلك وظيفه انك تشتغل ان شاء الله محاسب. الفتره ما بين طرقك للوظيفه الاولى والتحقق بالوظيفه الثانيه اسمها بطاله احتكاكيه. الفتره ما بين طرقك للوظيفه الاولى والتحقق بالوظيفه الثانيه اسمها بطاله احتكاكيه. طب بتسيب الوظيفه الاولى ليه؟ مش مناسبه معايا، مرتبها قليل، الكلام ده كله. في عندي بقى بطاله هيكليه. ايه البطاله الهيكليه؟ دي بطاله بتنشا نتيجه تغير هيكل الاقتصاد. بص معايا، يعني ايه بطاله هيكليه؟ يا شباب مش عايزين صوت بعد اذنكم. انا عندي خريجين التجاره، ركزوا معايا، خريجين التجاره سنويا 90,000، ركزوا معايا، خريجين التجاره سنويا 90,000. طيب وسوق العمل طالب فين؟ سوق العمل مش طالب محاسبين بالشكل ده، طالب ناس بتشتغل في تكنولوجيا المعلومات. طيب ده سوق العمل، لان الاقتصاد المصري اصبح اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا، فعندي فائض في سوق اللي هو بتاع الناس خريجين التجاره، وعندي عجز كبير في السوق الثاني اللي هو سوق مين؟ تكنولوجيا المعلومات. عندي محاسبين مش لاقيين شغل، طب وعندي شغل، فرص شغل كتير، بس الناس اللي هنا اللي هم خريجين التجاره غير مؤهلين ان هم يشتغلوا في ايه؟ في مجال تكنولوجيا المعلومات. فدي اسمها بطاله هيكليه بسبب تغير هيكل الاقتصاد. طيب ايام قبل ثوره 52 سنه 1950 كان الاقتصاد المصري بيعتمد على الزراعه، فكان كل العمال اللي موجودين فلاحين بيشتغلوا في الزراعه. مصر اتحولت لقطاع الصناعه. انا عندي فائض عند الفلاحين وعندي عجز فينا شباب في الصناعه، دي اسمها بطاله هيكليه. في عندي عمال وفي عندي عجز عماله في الصناعه، لكن هيكل الصناعه ما بيستوعبش العماله اللي موجوده عندي، لان الناس ديت غير مؤهله للعمل في قطاع الصناعه. دم حبيب اطاله هيكلي. طيب بصوا يا شباب، بصوا معانا الاسئله المهمه فين؟ الاسئله المهمه انا كاتبها لك في اول صف. اول صفحه، اول صفحه اللي هو اكتب باختصار على فكره عشان تكونوا بس فاهمين، عشان ما اضحكش عليكم. الامتحان كله والمنهج كله هو اللي جاي عليه. المنهج صغير مش كبير، ده المنهج مش كبير. جاي لك اربع اسئله اللي حددهم في الاول، والسؤالين اللي في النص دول بالاضافه الى السؤال الاخير. ماشي شباب؟ طيب ركز قبل الناس ما تخرج بعد الصبح. بعد الصبح. الناس اللي في ناس قاعده علشان موضوع بعد امتحان الدنيا مهيسه معاكم. اللي عايز يجي بكره الصبح، اللي عايز يجي بكره الصبح هيجي وهيحضرها فيه، بس بشرط تكتب اسمك مع عمر. اللي عايز يجي يحضرها بكره الصبح وحصه فري، بس بشرط مش هتدخل الا لما تكون كاتب اسمك مع عمر دلوقتي.